ماشي مشكلة. في الكرسي في الكرسي في الكرسي ماشي الأفضل تخافي يطيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ديال بلجيكا الجمعية. مرحبا بكم. مرحبا بكم. الله يرحمكم. السلام عليكم. أنا كي داير لاباس؟ جيتي البارح ياك؟ صافي إن شاء الله نتكلم. ما قريتش. لا ماشي مشكلة تكلم. صافي. كنقراو ذاك الليلة ما قريتش. خير إن شاء الله خير. السلام عليكم شيخ. أكسر أهلا السلام. لاباس؟ طيب. تفضل. مرحبا بك تسمح لنا؟ نعم معك. أهلا معك. ظروفك صعبة. الله يعزك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أنا كنستنى. بإذن الله بإذن الله. أنا أتكلم معك إن شاء الله. أبشر. زيد أجل. من اللي يسري أنا أخذ الآخر. صافي صافي بإذن الله. أبشر إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر. طيب لك خاصة واحد القضية يعني سماك. أنا خويا أنا. كيداير؟ الحاج لاباس. الحاج لاباس. سلم عليهم بزاف. الله يكبر فيك. ربما الجماعي ديال الرجال ما درتش واقيلا شي 7 سنين ولا 8 سنين. الله يسلمك. الله يسلمك بخير صافي. ولفنا العيالات. مشكلة هذه. طيب نحاولوا نسقسيكم مباشرة باش الرقية تكون عندها وقع. كل واحد يحكي لي شنو المشكل اللي عنده. اللي كيتبع عند شي راقي ما يسميش ليا وكيقول لي شنو كيوقع له في الرقية. واللي ما عارف شنو عنده يحكي لي شنو بالتفصيل. واللي يتبع العلاج وعارف فين يوصل يقول لي هالمشاكل اللي كيعاني منها. يلا نبداو نمشيو من هنا. انت ما عارف احكي لي حتى كنأكد في الرقيع على الزوجه تاعك. انت ما عرفتش شنو عندك. خلاص كنحن بالمقابر بزاف. كتحن بالمقابر؟ طيب المقابر. طيب جي. ها؟ خلاص حاله ديال الرقيع. نعم صافي. طيب اخي كريم. عقلت صافي. انت عندك الجنيه ديالك. هل ركوسة؟ تعطيه فاش بالضبط؟ التجارة. المال والتجارة. عندك شي أحلام بالليل مثلا؟ نهائيا. زوجتك مريضة مثلا؟ حاول تذكر شي مهم. زوجتك مريضة؟ مثلا كتسمع على الرقية زوجتك إذا كاين مشكل. طيب شنو نوع التجارة اللي كدير؟ نوع العمل اللي كدير؟ وديما عندك ديما كتعاود من الأول تعطي دائما عندك عندك وليدات وأمورهم المادية تهم نفس المشكل. طيب أنا أكبر تعطيك تجارة ومال ونشوف إن شاء الله. قول أنت أخ كريم. عقلت عليك وكان ذكرني عندي مشاكل نفسي اللي عندي تعطيك المال والتجارة ونقاشات من أي واحد نتناقش معاه خصوص أسرة يعني سريع الانفعال الوالد والوالدة خوتي أي من المشاكل. مزوج؟ مزوج علاقتي بالزوجة مزيان؟ مزيان يعني كيوقعوا مشاكل على والو كيوقع مشاكل عندي بنيته صغيرة عندها 13 عام عندها جوج مرات عمليات على الكلاوي. شحال عمرها؟ 13 عام. وشنو السبب اللي دخلت به؟ ما قالك بان هذه فورماسيون دارت العملية الأولى في نجحات مزيان أيوة. وهذيك العملية كدوز مزيان زعما صافي ما تتعاودش. الأم ديالها ما مريضاش زوجتك ما مريضاش عادي عندك أبناء آخرين بغيرها؟ عادي كان واحد الوقت عنده مشاكل ولكن دينا كان نوع المشاكل اللي عنده شنو هي؟ نعم نوع المشاكل اللي عنده؟ كان عنده فقر الدم. وشنو أخر؟ انت عارف تو بزاف ما عرفتش علاش كيهبط وكي متاكد زوجتك ما مريضاش الحمل كيدوز عادي؟ لا عادي ما كتحلم بوالو زوجتك؟ لا شي مره كي شي عيلات كيديروا لها تيقول لها بان عندك تصحاب كي غتكوني في شي حاجه ما كنتش ايوا صافي هذا هو الكلام هذا هو الكلام قول لي المريضه غير الاعراض ما كتبانش لان دابا مثلا هذه الحلم اللي كتحلم باش نوضح لكم هاد الحلم اللي كتحلم زوجتك فيه اشاره حيث دابا العالم الجن وبعض كياخذوا غير الاعراض الظاهره كاين اعراض خفيه وبعض الاعراض كتجي لنا في المنام حيث الحلم عنده دلاله مثلا ملي كنسقسي معاك انت وضحتي ليا كتجيها امراه في المنام وتقول لها انت ما عمرك تكوني امراه كامله ما عمرك تكوني سعيده ما عمرك كذا هذا نوع من التهديد ما تستخرجش العائله ديالك هذا هو الكلام اذا شنو كاين هذاك الحلم اللي جا كاشاره فلو انك تاكد عليه بالرقيه الشرعيه ممكن تكون هذه اللي كتجي في المنام هي حق موجوده في البدن وهي خادمه مثلا لسحر او شيء او حسد اذا زوجتك عندها مفتاح خذ مني الكلام في الدار ما دير والو غير تجلس تكون مزيان تكون يعني في الامور اللي غتشغلها بحال ولادها والطبخ وكذا والصداع لا تبعد وتحاول دير سماعه تكون قويه مثلا وتبقى تسمع كل ما طولت ساعتين ثلاثه كل ما غيبانوا الاعراض حيت كاين بعض الجيل اللي عنده قوه التحمل ديال نص ساعه ديال ساعه وهذا كيكون خطا في الجلسات اللي صغيره يكون جن قوي يكون مستعد يسمع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه يعني جي كيتفاوتوا في القوه تاعها بحال الانسان كيبانوا اعراض الحركات في ايوا ايوا هذا دابا انت وضحتي اذا شوف اخي كريم احيانا كتكون التعطيل عند الزوجين وكتكون العله ظاهره في واحد فيهم فالانسان ما يتغافلش غير المفتاح فتقدر تكون الجنية مثلا او الجني في الزوجة ويأذي الزوج والعكس او يقدر يكون الجن معمر في البيت وماشي في البدن ويأذي الزوجين والابناء فانت الان بان مفتاح عندك في الزوجة فخاصها ولا بد تأكد على الاستماع للرقية الشرعية باش توفر على نفسك انت الذهاب عند المعالجين غير في الدار تسمع لمدة واحد اسبوع تسمع اسبوع وهي كتسمع ساعتين ثلاثة السوايع في النهار بالتركيز مع البقرة مع الذكر مع الدعاء مع القرآن اكيد غتبان عندها احلام اكثر واعراض قوى هي كدير ورقه بحال هذه وكدير ستيلو باش ما تنساش لان الشيطان عنده حق يقدر ينسيها وكدير تقول مثلا ملي كنسمع الراقي كيتحرك يديا فهاد الكلمه كنتحرك فهاد المنام كذا فملي كتجيب لاي معالج سواء انه ولا غيري كتقول له انت الملف ديالي انا وفرت عليك انا وصلت لهذا الشيء بغيت محسن حسن ما نجي ندق بابه ونتسنى ويلاه يبدا معايا ويقدر يكون موفق غير موفق يكون قوي كيعرف ولا ما كيعرفش وكبدا انت كطول راسك العلاج هذه طريقه سواء عندي ولا عند غيري كان يبين لكم كيفاش توصلوا لعلاج غير فعوض نمشي انا نعطي 200 درهم 500 درهم 100 درهم 50 درهم انا كف داري كنوفر ملي كنوصل للحقيقه اش عندي خاصو يبين لي هو ديك الساعه واضح هذه باش تحيي التعطيل لان التعطيل عنده اسباب كثيره لان الجن راه عنده شده طيب خويا انت السلام ورحمه الله طيب خيلي حوايج بحال غنحماق بحال شي حاجه غنجريه اه هو سواس بالجنون الزوجه ديالي مصابه كذلك جينا نهار السبت انا الاخ من فرنسا حسن زوجتك نقول لك هي اللي كانت لابسه زرق طويل نعم زرق الهام عقلت عليه حوستي على برا عطيتينا روندي اه صافي خير شنو بان على زوجك؟ نعم اخي شنو بان عندها؟ هي مصابه منذ 10 سنوات لا شنو بان عندها شنو طلع فيها؟ يهودي نصراني لا ما طلعت حتى شي حاجه ما تكلمت حتى شي حاجه وتحركات عندها الم في الكرش بزاف صافي هو اللي هو المحل طيب اثناء الرقيه نعم. شنو اللي حسيت به سحر ماكول مشروب ابليس شيطان ما خصو يكون انسان ماشي غير جا باش يسمع هادشي كيعطيكم اشاره ماشي انسان غير جالس وكيبغي يسمع الرقيه وحيت حاضر خصني نحضر خصك تعرف فاش تاثرتي ولا يكون غير تحركه خفيفه اشنو قلت باش تحركت لان هذيك هي البوابه اللي غندخلوا بها درتها مره درتها بليزير فور مي درتها مره انتفاخ في المعده هي انا دابا لا لا عليا انا تنتكلم هي وصلت الحالات لدرجه ربما ما بقاش تحضر في هذا الجيني عاد عندها مشكل هو المشكل ديال البطن ديالها تتشكى منه وتتفكر فاش باش تنتحر وباش دير حوايج كبيره يعني انت عندك الوسواس بالجنون هي عندها الوسواس بالانتحار شوفوا هاد الافكار هذه ما كي يقدر عليها الا القوي مثلا الشيطان وبلاصتو كتكون في الغالب انه كيتركز في العقل في الدماغ انا داك الشيء تيطلع لي من المعده وتيطلع لي فوق وتنعود نفكر في حوايج من غير تنستغفر الله سبحانه وتعالى ملي كتسمط الرقيه ديال الشيطان او صوت الصفات والبقره شنو كيبقى عليك جربتي هذه جربت تنسمط الرقيه بزاف وعمري ما حسيت بشي حاجه شوف كنسمع الرقيه بزاف ماشي دليل على انك ما عندك والو نعم. تقدر تصمت بزاف ولكن النوع اللي عندك اقوى من ديك الرقيه تصمتيها نعم. يعني هو نوع وتتصمتي النوع نجي واحد مثلا وعنده سحر ولكن لا اثر للعين نبقى نقرا في ايه العين هي قران صح نعم. ولكن يوقع له والو نعم. ولكن غير مجرد ندخل في السحر يطيح مثلا عنده ملوك الجن يتاثر ولكن عنده مثلا ابليس ماسوني شيطان ماسوني ما يتاثر صاحب الملك ولكن ملي غتدخل في الشيطان اي زاد ويدي يتحرك فكل واحد خصو علاش التشخيص مهم مثلا الشق الشمال الراس الوسواس بالانتحار بالقتل خاص تمشي للكبار الملوك والشياطين باش نسولك على البقره والصفات لان هذه في الغالب كتاثر فيهم وكاين رقيه مثلا ديال الشق الشمال حيت غالب القوه السوداء والقوه الشيطانيه بحال مثل اللون الاسود في الجسد كيفضلوا انهم يركزوا في الشق الشمال فالإنسان خصو يركز على هذا النوع ديال الرقية هذي فعلى الأقل كيخرج بالتشخيص الصحيح مكيبقاش دايخ سنين أنت هي عندها رغبة في الإنتحار وأنت عندك تفكير بالجنون ورا ما تكون استعاد أما ضيق الصدر هو قاسم مشارك عند الشيطان ليحزن الذين آمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى فلهذا خاص الإنسان يكون فقيه مع نفسه يكون هو عليم بحال ذاته باش ما يطولش على راسو العلاج لأن أحيانا إلا ما كانش مثلا المعالج عنده بضاعة باش يوصل لك غادي يقول لك مباشره جلس في الكرسي وبقى يقرا اش غادي يقرا لك كنوضح لكم باش تفهموا كيقرا لك رقيه عامه كيجي كيقرا الفاتحه كيدخل سوره الايه الكرسي بدايه البقره ايه الكرسي واتبع مثل الشياطين امان الرسول غيدخل معك مثلا قل اللهم مالك الملك ايه الحسد ولكن كيعطيك شويه شويه شويه شويه شويه شويه واللي عندك انت اصلا هو كيسمع ما اكثر منها في اليوتيوب كيسمع ما اكثر منها في الانترنت مهيئ لديك الرقية ما تأثرش فيه خاصهم يفهموا هذه القضية غيقول بعض لا هادشي كاين ولكن ملي كتعطيه النوع تعرف النوع وتعطيه رقية مطولة بقوة وتبقى تعودها بلا ما يشعر كيعطي حركة وهذيك الحركة ملي كتخرج منه كيعرف أنه تفضح فكيولي يضطر يعطيك حركة أخرى أكثر بحال كنتكلم دائما في كنشوف في اليوتيوب كتقول له مثلا قد جلاك الله يا عدو الله كان في اللوبة كيبين غير صبية شوية شوية علاش عرفنا صافي ورقوا وتفرشات وضحات تعرت الامور اش خاصنا نديرو هذه هي الطريقه خاص تمشي لرقيه الشياطين ملي عندك الوسواس شيطان الوسواس شيطان الجنون شيطان القتل فملي غتسمع ليها بشكل قوي غتبدا تجلى الحقائق باش ما تبقاوش تطولوا راسكم للعلاج على الاقل كتعاون حتى المعالج كيجي داك اللي فيك هو طيب فهمتي كيجي عندك هو واضح فاهم على ان الرقيه راه عندها اثار كثيره جدا واضحه طيب اذا حنا في هذه الرقيه ديال الوسواس ناكلوا على الشيطان شكون الاخ الكريم؟ السلام عليكم ورحمه الله حياك الله الله يبارك فيك عافينا حياك الله يسعدك اخويا احبك الله دي احسن فيك بارك الله فيك. اعطيني شنو المشكل اللي عندك؟ انا ما مشيت عند الرقاش اناسي في المركز ديالي كانت رعاده كنستعجب مع التلفازات كاع الرقاي كنستعجب ولكن الحمد لله انا متغلب على داكشي بخير. كانوا كنحلم شي احلام بحال كدير حاشكم كاملين فساد وكذا اعتداءات ما كيفرق. انا نساء كنحلم بنساء اعتداءات انت واش كتمارس معاهم؟ وانا متزوج عندي ثلاثه وليدات الحمد لله. ومن بعد مؤخرا دابا فاش ركزت تعمق كنصنت نعيم الرابع مادي الحمد لله والشكر لله من فضل ربي. مؤخرا شريت واحد البيرو نويت نبقى نحفظ الرقيه بحال القران جيد. شريت بيرو وحطيته وكذا ونويت حتى نبقى في الليل حتى راه نقعد نبقى نقرا القران وكذا واصل معاك. اها شنو كيوقع لك ملي كتسمع للرقية؟ واحد المرة كنصلي المغرب في الجماعة مغمض عيني ومع الخشوع كنشوف شي حاجة بيضاء ايه شي صلاة متمدية مثلا رسالة قهوية شنو؟ شي حاجة بيضاء مثلا راجل بيض في المنام في البيرو اللي شريت انا لان هو فيه الرقية وكتصلي كنت كتصلي فيق شنو الصلاة يعني اها هي ولا شي حاجه ولكن شي حاجه كتقول لي نعيم الربيع لا كاينه الرقات مثلا نعيم الربيع فهمت ودابا الشياطين كيجيو ولا دي موقع جديد داك الشيء كيدخل لي قلبي وانا فهمتي استفدت منك كثير والله استفدت منك جيد لدرجه المهم تنحاول انا كاع نولي راقي بيه الحمد لله جيد السؤال وملي كتسمط الرقي ديال العاشقه ما كتاثرش وكيقدر تشخص حالتك دابا انت كتمشي عند الرقاد وكتسمع في الدار هذا هو الاشكال واش قدرتي تشخص النوع اللي عندك بزاف ما غاديش نفهم انا عندي دابا مثلا كنت شي وقت كنت مثلا نحيا وكنصلي مشيت لمراكش تقلبات الاحوال وليت كذا الكار وشي حوايج اخرى يعني كتغير حالك دابا وليت ثاني مثلا كنصلي بخير الحمد لله هو دابا الحمد لله استكثرت ما كانش عندي صله بنعيم الرابع وصله بالرقيه وصله دابا الحمد لله ولات عندي صله كبيره مثلا بخير دابا كان عندي مثلا الفلوس ما كتجمعش وكذا الحمد لله دابا بخير كانت على شوك البركه وكذا الوليدات كان مشاكل كذا الحمد لله دابا مابقاش مشاكل ما كطيحش لا ما كنطيحش ما نطيح حتى في الرقيه في انا سميتو كطيح كان ترعاد ولكن شي حاجه تستاجب وسميتو ما كاين. طيب داك الترعاد فاش كيتزاد بالضبط في العين في الحسد في السحر تقريبا العين والحسد والسحر مزيان على الايات باش دابا هذا هو الاشكال راه كنت ماشي كنت كلمه كنت كنعكم كاملين دابا الانسان كيمشي عند المعالج كيعترض وكي واخا يكون تفاوض وكيسالي جلسه وما عارفش شنو عنده كيولي مشكل. المهم فاش كنمشي عند انا سي قال لي كان العين والحسد والسهر كلهم مجموعين ولكن ماشي شي حاجه متاكده 100% عاودت مؤخرا درت الرقيه وجبت واحد السيد راقي صديق ديالي بنيت راه باقي صديق ديالي الحمد لله الكتب دار باش ندير دابا رقيه جماعيه اليوم ولا شنو قال لك؟ العين والحسد ديالي العين والحسد هذا صديق ديالي. طيب هذا هو التشخيص دابا ديالو العين والحسد اذا شوف نعطيكم واحد المساله العين والحسد مولاها كيترعد فعلا ولكن غير خاص الراقي يكون كيفهم واش معاها خادم او الوحده حيت مول العين والحسد كيتهز لكن خاصو يكون ذكي اللي كيعالج باش يفرق واش الحركه غير ديك الموجات والطاقه السلبيه اللي كاينه في الجسد ديال عين الحسد على سنوات او اعوام او لا معها خادم لان يعني كانت بالنظره كتكون كتاثر بالنظره وتكون مع مثلا جنيه تصبح عاشقه حسد معها شيطان ويصبح الامر اقوى وهذه الامور راها مهمه جدا الحسد يكون مع شيطان العين والنظره تكون مع جنيه تصبح عاشقه وهذا مشكل فهمتوا ولا لا؟ شفت كان صمت الرقيه في التلفازه واحد دار وقبل ملي ما كنتيش انت ما كيوقع والو. دابا هنا هنا كاين اشكال كبير نشرحو لك. زوجتك كنت عايم من والو؟ شوف نعطيك واحد الفائده خويا منها. شتي ملي كتوصل لدرجه ان الانسان كيمشي لشي دار وديك الدار معروف ان ما فيها لا مس لا ما فيهاش مثلا المعمرين فيها الشياطين كيشعل التلفاز عادي امور معادي. كتجي انت مثلا كتبدا تشعل هذه الامور اذا المشكل ماشي في التلفازه والمشكل ماشي في الدار، المشكل في ذاك الشخص اللي جا ضيف هو اصلا مريض وكيعطيك دلاله على اللي عندك اقوياء يعني لهم قدره على ان ياثروا على الاجهزه. يقول لي واش نعم هذا اسهل ما يكون عندهم قدره علاش باش يوقفوا الرقيه باش ما تكونش في طريق العلاج الصحيح وبالتالي ماذا بقدروا على انهم يوقفوا الرقيه اللي هي خارج البدن من السهل انهم يوقفوها داخل البدن يعني يكون فيهم الصدود والاعراض والعناد داخل البدن. اذا الامر لا يمكن تقول لي عين حبيبي وحيد حسب بوحده كاين شي حاجه قويه خاصه رقيه قويه من الاخر فهمتي دابا حيت لو قلنا عين وحسد ما علاقه العين حسد تمشي التلفازة العين حسد تمشي العين تمشي التلفازة بالنسبه لما كنكون تصنتر المونتريال اه سواء الرقيه الجماعيه اللي كدير به واه لا وكتبقى يدي ماشي يدي كلشي القلب الراس التلفاز كلشي ما عليك ما كتسوقش اللي تكثر عاد صافي لا لا اخي كريم عندك مشكل غير اللي زيق الام تاعك والاب تاعك عاديين خوتك عاديين الله يرحمه توفى الام بخير وخوتك طيب شحال عمرك مزوج؟ 8 منذ الزواج عادي قبل الزواج بخير وملي تزوجتي؟ ملي تزوجت كنت في شحال غادي كنت تبدل الأوضاع كنت قبل الزواج علاقتك بالزوجة مزيانة كانت مشاكل ضروري كندوز منك شي فهمتي طيب شوف اسمعني ركزوا إن شاء الله تعالى في الرقية على اللي قلت لك على الحسد شيطان الحسد ولا الجنية مثلا ديال العين والنظرة حيت انت دابا كتقول لي انك تأثر البيت تأثر اذا راه كاين عندك عيلة في البدن هذا ان شاء الله كاين مشاكل اخرى ثاني مثلا انا واحد في واحد ديف خوتي مثلا مرسين هذه خصك تفهم خوتي مرسين في العمل وفي السكن انا ما مرسيتش في السكن وفي العمل كنتحول من تقريبا من 6 اشهر 4 اشهر عام تقريبا خصني نتحول من السكن تحول من شي 6 اشهر فهمت ما كاينش استقرار لا سواء في العمل ولا في البيت في العمل ولا في البيت كنت واحد المده في العمل باغي نبدا بخير الله مبارك ولكن الله صافي واضح واضح صافي عرفت عرفت خير ان شاء الله شكون راه ينتقل نمشيو هكذا باش نضبطوا الامور صافي عرفت انا صافي عرفت اللي عرفت عرفت طيب واش في الاحلام ما تحلم والو في النوم مزيان مثلا اعطيني مثلا مثلا نحلم مثلا كما قال الاخ انني كنعس مع شي وحده ولا شي حاجه بحال هكا وكنحلم شي نهار في المسجد كنصلي ولا عادي بحال احلام عاديه ما كاينش شي حاجه بلا صباح واحد الناس ولا خرجت طلبات الولد شي عنده واحد الولد زرقاء طيب و انت شنو دير في العمل ديالك عادي خدام مزيان كنعيش في اسبانيا طيب ما مزوج لا باقي عندي مشكل تاع باتشا فيك تقدمتي لخطبه شي اخوات وكذا كان عندي واحد الخطوه بحق ما كملاتش ما تيسرات مره وحده شحال السن ديالك 39 طيب وشنو في البدن ديالك ما كتحس بوالو تنميل ضيق في الصدر خوف مثلا فشل خفقان في القلب مثلا الم في الراس يا كتصنت الرقية؟ كنصنت غير التليفون وشنو كتوقع لك؟ عادي ما كيوقع لي حتى شي حاجة كتصنت لها وانت غادي في الشارع تصنت لها وانت مريح بوحدك مركز معاها كنركز مع شحال كتصنط ديال الوقت تقريبا؟ تقريبا كل مره على حسب، مره كنصنط جوج مرات في النهار، مره مره. شحال المده ديال الوقت اللي كتصنط؟ حسب المده اللي دايرين هما في التيليه، نص ساعه ساعه وما تحس بوالو. لا والو جامي. ملي كتبغي تنعس كتحس بشي حركه كدير بيديك تقفز بحال هكا كطاري ومره مره، ايه واحد السرعه خفيفه صافي. واضح واضح. شوف هذه اعراض عين وحسد وعين كفر، فهمتي؟ ولكن هذه ملاحظه مبدئيه، ولكن راه كاين شي حاجه ربما تكون كثر. ها السيد كتب الشهاده والعام اللي فاز في اكادير، هو شي راقي يدير رقيه عاديه، قال لي راه كاين العين، هضر لي على العين. وشنو وقع لك؟ ما وقع لي حتى شي حاجه، عادي دوز عليا رقيه عادي ما وقع لي حتى شي حاجه. هذا بالاشكال. شوف العين راه في الغالب مولاها راه يحس بحال اللي وقع للاخر، لكن غير الاخر النار يكون معاه حاجه اخرى. شحال ديال الوقت درتي في الرقيه؟ شي نص ساعه. ركز على ركز على العين. هو اللي قال لي حتى الاخير، وقال لي كنتي يعني مركز معاه من البدايه حتى النهايه، ما حسيتي بوالو. واحد النهار اتصلت به بالتليفون حتى وقع ديال ودار لي رقيه في التليفون عاوتاني. ما كنتش لابس الميل لا بخوف لا بضيق نهائيا. اسمح لي السي ربيع ندخل على القضيه ديالي. تفضل. راه جميع الروبات قرا لك ربع ساعه ولا ساعه باللي ما تبان ليه حتى شي حاجه، او ربما هو ما كيفهم حتى شي حاجه. كيقول لك نضر عندك العين. والعالم كله معينه مسلم. صعب. الاشكال فين كاين؟ الاشكال فين كاين؟ نجي لكم بصراحه. حسن التخلص في الرقيه سهل. حيت انت كتجي عند الراقي ودير الراقي ولا هو العلامه والفهامه والفقيه والشيخ والطبيب وكلشي، اللي غيقولها لك حسن التخلص ساهل باش يلقى المخرج، ولكن الصدق هو اللي صعيب. علاش؟ على الاقل خصو يكون عنده بزاف التصورات وبزاف الافكار باش يقدر يستوعب حالتك ويعطيها الفرضيات المحتمله، حيت ممكن نعطيك فرضيه ونمشي فيها وما تصدقش، ولكن في الرقيه انت ما فاهم والو، انت غير مريض، انت ما عارفش. وكاين امورنا في الدومين خاصين ندوز للفرضيه الثانيه وندوز للثالثه وندوز للرابعه، وانت راه غير متكي حتى نحس بانني اصبت الهدف. اما نقرا قرايه ديال كوبي كولي على فلان، هو اللي نقرا على علان على علان على علان على علان، ما درت والو. نقدر لا في شي حاجه وجدت فيها راه هي هذيك، ما جيتش فيها راه ما تقول له تخيل ما جيتش فيها تقول له ما عندك والو. باش حكمتي؟ باش حكمتي؟ انت ما جيتيش. واش انت واش دابا حنا عندنا شي كاتالوج، عندنا شي قالب ديال ان الجن في هذه كتصدح اللي قريتيها؟ ما كايناش، ما كاينش هادشي. ولا داك تختلف قوة الرقاد، كاين اللي خصو يفهم ويشم ويحقق في الصغيرة والصبع وكذا ويمشي يكبر الدائرة حتى كيوصل ويشدو، وكاين اللي هو ما باغيش أصلا يطيح البنادم، شي يقول لك راه طيحت واحد فيا غير أنا، كنت غندير ربع ساعة ولا نص ساعة، ربع ساعة أخرى فيها 300 درهم. ما كنعممش، ما كنتكلم باش تفهموا، غير باش تفهموا شنو كاين. اذا كاين البعض اللي جاهل، وكاين البعض اللي كيتعمد ما يطيحش الناس، وهذا هو الامر المعتمد حتى في دول الخارج. حتى في دول الخارج، دول الخارج كيقول لك مثلا ليس علي شرط اني نطيح ويتكلم جني، من قال بهذا؟ كيقول لك ما هذا ماشي من الدين اصلا، هو حق اريد به باطل وماشي حق اصلا. علاش؟ باش يدير عن خمسه دقائق ويدير لك هكذا سير الباب دوز عند العطار خذ العسل وخذ الزيوت وخذ كذا. وانا اخذت العسل وخذ الزيوت وخذ الماء منفوس عليه وعندي شيطان بالعين مثلا، درت ليا العين. كاين اللي كيعالج من العين 20 عام فيما يجي يبقى يترعب، ولكن ما وصلتيش للخادم العين وبقى عنده التعطيل في حياته، وتلقاه دار عقد مع الرقاد ديال العالم يجول ويصول هنا وهنا في مسبح الشرقي بشي عدو وبقي مريض. علاش؟ لانك ما وصلتيش للباترون ديالهم اللي في الراس او اللي في الرحم على العيالات او كذا. اذا خاص ولا تتقلب، خاص الصدق. وباش تقول لي الكبير ودير معاه ربع ساعه ونص ساعه وغتجيب تجيبو بالكاو، وخاص تكون انت عندك البلغه ديال الامام احمد ونقول لي كاين، خص تكون شي حاجه فوق العاده. التوفيق ديال الله ممكن يكون في ثانيه، ولكن كنتكلم معكم على اشياء بالمنهج، كيفاش ممكن توصل بالمنطق. كاين حوايج اللي هي قويه صراحه في عالم الرقيه، الناس تقدر دابا تكون مريحين، ولكن حتى واحد فيكم ما عارف شنو في العاد الاخر. من يهدر الرقية هذا يتأثر مثلا بالملكة، هذا بعاشقة، هذاك بشيطان، هذاك مثلا اللي في القنطره راه غنجولي بعجوز، هذاك كتشوفو لي تما هذاك مسكين راه معاق مدة طويلة سنين. هذاك جا الاخ ديالو كيسولني جا من الامارات كيقول لي شعرك خويا حي عجوز، وبدا رجلي بي كيتلاقاو وبدا كيوقع عند الناس، واخا بغيت تحل لي بالحديد ما يتحلوش بالحديد، بالحديد والله ما تحلها، سمعوا الحي العجوز هو اللي تحل رجلي لان باغا ترجعو عجوز وباقي شاب. راه كضحك شتي حنا جايين هكذا كتلصق، فهمتي كتلصق يعني شنو ملي الانسان بغي يفهم شنو هي حي عجوز وغيبقى يقول عين اصابت عين اصابت، تقدر يطلع هادي يحسب توريشه، ولكن ما تستجبش الحيه، ولكن من ضربتي الحيه في الصميم قالت لك وصافي انا طلقت رجلي. كتحط صباعك على الجرح، خاصك تبقى تقلب، هذا هو اللي خصو يفهمو، خاصك تبقى تقلب. راه شحال من واحد فيكم دابا عنده تعطيل؟ ماشي كنخوفو الناس كنقول الحقيقه، كاين شحال من واحد دابا عنده تعطيل بشكل بسيط جدا وكيما وصلش ليه، ملي توصل ليه ويهتدي ويخرج ترى العجب. هذا هو كي. طيب اخويا انا فهمت، اعطيني شي واحد اخر ان شاء الله تعالى باش نحيد الاخوه كثر، ناخذ غير النقاط باش نحيد الوقت باش نستغل الوقت في الرقيه. تفضل. السلام عليكم. السلام ان شاء الله. باش عجبتوني صراحه ساكتين الله يرحم الوالدين ساكتين الله يرحم عرفتي العيال في الجماعيه العيال في الجماعيه هذه ما كتسمعوش دابا كتسمعوا صوت المكيف باش تعرفوا الرجال سبحان الله عندكم الهدوء تكلمك زين السي رابي تكلمك زين داكشي علاش لا والله العيال سبحان الله خصك اختي والله يخليك سير خويا اللي في الدار هذا الهضره الزوينه راه كثيره والله يبارك من الصغر شاف عمرك انت؟ 21 طيب كنحلم كننعس مع عام النساء طيب وكنفيق بالصباح كنلقى زهر طويل ديال العيالات حقيقي حقيقي شوف هذا الشيء ماشي خرافه هادشي كنعيشو انا مع عشرات ومئات الناس هادشي راه كاين غير باش كنوضح لبعض الناس لان ربما اول مره كيسمعوا هاد الامور هو شاب ينام فيستيقظ منذ كان صغير ويجعل على صدره شعر مرأة طويل. انا عندي قصص كثيره نعطيو مثال باش نوضح الصوره للاخوه. كان احد الرجال كنت معالجو كان كيمشي كيسوق السياره كيتلاقى مع صحابه ويقول له راه كنت معاك واحد المره شقراء وحشمنا نسلموا عليك. يقول له شنو شقراء؟ ربحتي في الطوموبيل. كيقول لي نفيق الصباح كنلقى شعره فعلا في المخده تاعي فوقي. ففيه عاشق. الاشكال هنا العقل فيه كيوقف. عاشق من الجيم. لكن كيف تتجسد له وهو لا يراها وتستأنس به وربك مع الطوموبيل بحال رجلها والناس كيشو اذا هنا ياخذ من الفقه ان الجن لهم قدره ان يظهروا للاخرين ولا يظهروا لك انت فهمتوني شنو قصدت فهمتوني بغيت نوضح اكثر الجن عنده قدره على انك انت اللي صحيح تشوف الناس اللي شافوا راه صحاح ما مرضش وهو اللي مريض والعشيقه ديالو ما شافهاش وان في الجلسه جلسه حداه وتعطيه افكار يشعل الموسيقى ويشتق البحر ويشتق الغابه كيقول كيقول انا كنرتاح بوحدي ولكن هي اللي ارتاحت فارتاح هو يتحركوا وما كيشوفهاش ليش شافها يخاف وخلاته على هذا الشكل هذه باش هي ترتاح لان كتحبو بس الناس يشوفونها؟ نعم اصدقاء ويقول له راه كانت معك امراه شقراء مستحيل نسلموا عليك كانت مروه امراه شقراء عندها إيه في السياره هو يسوق السياره وهي ما هو ما يشوف لكن في الليل هو لما يستيقظ حقيقه يجد شعر اشقاء امراه اشقاء فوق صدره وجنبه عالم الجن عالم كبير ونفس الشيء اللي وقع الان للشاب هو يستيقظ منذ كان صغير ويجد شعر طويل على صدره وفوق جنبه فهمت ولا لا؟ هذا موجود تكلم بمعنى ها شفتكم كدير الموسيقى نفس اللي خديكم في السياره هذه عندها نوع اخر عندها علاقه باش بالبحر دابا اللي كيفهم غادي يشد العاشقه والبحر بحال الصياد مثلا معظم الصياده كتلقى عندهم القضيه مزالقه مزيان والبحار اللي كيدخلوا البحر حيت كل واحد النوع ديالو فهمتي ولا لا اللي كينزلوا الابار بحال دوك السندريا وتحت الارض كل جن وفين كيعمر وعلى حسب فين ضربك عاود ثاني بحال دابا هذا مثلا الجنية اللي فيش تبغي كتلقى الراحه انه يسمع الموسيقى وانه يكون عند البحر وكاين الصياد اللي تنص الليل وكيشوف الجن كيطلعوا كينزلوا هذا عيوريه كيشوفها بيضاء خرجات كذا وما يخافش عنده عاد بالعكس يرتاح. وبالليل ملي يمشي الصيد ويتعزل على الناس بعيد يأتيه السمك بكثرة تساعده في الصيد. كاين أحوال كاين أحوال وكاين العكس تشدو شريرة الشيطان تبغي تبغي البحر ولكن غير يحمى واحد القرعة. كنهضر معكم بصح هادشي كاين بحال اللي فيه دابا الدم حمو كتكون انسان طيب تقول والله الا هذا ملي كيكون بخير اطيب اطيب خلق الله بين الثانيه كتلقى جبت الزيزوار جبت الجنود ضرب واحد يقول لك انا ما كنرتاح حتى كنشوف الدم لان كاين نوع من الجن لا يرتاح الا عند رؤيه الدم ماشي ماشي خرافات هذه حقيقه موجوده حتى عند النساء كتبغي كتلقاها بغات تقتل راسها ضرب عرقها لان اللي فيها شارب للدماء سفاك للدماء. طيب كمل كتشوفها كنشوف الجيوش ديالهم وداكشي علي قتلكم علي قتلكم مو اه لان عندها قوه توريك الجنس ديالها كيطلعوا حتى للسماء بحال كتمنعهم شي حاجه هذا هو اللي كاين. وبعد مرات فاش كنعس كيجي واحد تنحس به اللي مسلم بحال شي جاش كيتحار معاه حيت كاين بعض النوع اللي كيتكلم على النوع ديالو كيتأثر اه كمل ايوا وكيف عرفتي راسك تزوجتي بها؟ داروا لي الحنانه وداوني لا داروا لي شي كتبات هنا تزوجي بشي ملك فاش داروا لي فاش داروا لي الحنانه عند السيد كيت ولاو كاينشي موجود ولاو كيجيبوا لي الذهب والفلوس حقيقه كتلقاه كتلقى الذهب والفلوس هادشي عشتو انا رجلي جاب لي حزام ديال الذهب في 32 مليون اقسم حقيقي اقسم بالله حقيقي 32 مليون قال لي هذا خو نتوما هذا هذا لفلان بلا ما نسمي المصائب قال لي قلت له كيفاش قال لي خو الفلوس قلت له السيده ديه كنا كنسلم من الرقي كتلقى الاورو وتلقى الدولار في جيبها في الصاك ديالها شي هادشي راه عادي غير اللي ما مشاتش في الباب كيبقى يتلقى مع الصغار ملي كتشري كتلقى مع كبار هذا النوع ديال الكبار عندهم قدرة انهم يجيبوا المال الحقيقي الذهب الحقيقي عندهم قدرة يهزوك من تقرا تفيق راسك في تطوان ماشي خرافة حق غادي يعيشوا مع الناس كتفيق تقرا راسها في خمس نجوم مسدين عليها وكيحترموها ومرزير بالله شكون اللي جات تما والله العظيم كتفيق تقرا راسها في المحمدية تلقى راسها في الرباط هذه امور اسلم عليكم مرة لقات في جديدة ومرة لقات راسها اظن في المحمدية يعني عادي جدا تقول دار ما جيبوني هذه عادي جدا بل من المصائب والطامات مره كان وفد وزاري غيمر معنا بلا ما نقولوا وفد كبر من الوزاري غادي مر وكانت هذه السيده فيها واحد الشيطان خطير وكان يعشقها فكتوقف عند المركز سياره من نوع خطير جدا كيقول الناس كيف جات الشيخ معنا فكيقول لي انا اللي قدره نقرب من اللي بغيت ونبعد عن اللي بغيت هذا مثال باش تعرفوا القيمة ديالي طلنصو وسحرو وخلاه يوقف ويهزها قال لي هذا ماشي في الطريق وكنلقى كلشي كيعطي السلام كيصحابو شي واحد اللي هو واقف في الطور ركب الدريه اقسم بالله ولي وشافوا ان الجيران كذا لا خذ هذه حقيقه هذه حقائق بمعنى ان الجن لهم خروقات خوارق لهم طاقات خطيره جدا غير انت وحدك فيما طحتي يعني في هذه الحاله انا ملي كتكون كتسمع الرقيه يوميا بحال قلتي كدير اليوم الدواء يعني هنا يا اما كتحبسهم على الاديه كتردعهم يعني كتبقى الحاله يا اما مستقره ولا كتنقص كتبقى ما بين استقرار يا اما نقص لا وتقدر تكون حاجه اخرى تكون قوه سلبيه وبالرقيه وبالمعوث واللي عندك قوه ايجابيه هذه علاش كتنساوها وهذه حقا موجوده لا انا كندوي على الحاله الا كان مثلا ارتباط بالام كان مثلا مرض هذه الام عندها سحر وكان فرق عند الاولاد انا فهمتك انا جاي لك ما تحرق الوراق كمل اخويا انا فهمت واخا سير اخويا كمل اخويا نعيم كنمشي كيدوني العالم ديالو القبائل ديالو وداكشي وكنعرف نكتب الكتبه ديالو فهمتي كيحميوني كيجيبوا لي الفلوس وكيقولوا لي غنحلم شي حاجه كتوقع عادي جدا نعم كيمشي داكشي اللي فيها كنشوفو كيمشي من هنا حتى مثلا الصحراء الداخله 10 دقائق وكيرجع نعم وكنسافر بزاف تلقاني في كازا تلقاني في طنجه انا كنسافر المده داكشي فاش تزوج بهم وكنمشيو للعالم ما هو كنفرشهم فهمتي كنعاود لشي واحد كنقول ليه عطيه ما كيضيقنيش بنات كنقول ليه راه قلت ليهم هكا ديال الذهب وهكا والفلوس واش كدير داك الذهب ودوك الفلوس كتاخذ فلوس ها كنكبر على راسي وهذا خطا هذا خطا علاش خطا حيت ملي كي حيت ملي كتوقع في هذا الفخ كيتملكوك كتا يعني بحال عطيتو معاهم شي كونطرا اه شوف هذا اليقين ملي كتاخذ الفخ كتورط معاه كيبان ليك باقي البشر كتشوف غيرهم انت فاش كنفرجهم كيبغيو يقتلوني كنقول لها سلمي كتقول لها بلادي مع ما دواتش فيا انا دوات فواحد السيده كانت كتضحك عليا كتقول نتوما عا كتخرجوا ومشى داكشي ضربها وكتدوي قالت لهم جيبوا لي ياسين انا زعما باش نجي عندها وكدير وكتقول لي كنقول لها سلمي بحال كتجي بحال كتبيت الزيت ديالها كتقول لي راه سلم وانا كنعرفهم كيكذبوا بزاف قالت لها كتكذبي قالت لي بلادي بيتي نسلم بلادي بغات تسكت لي القلب حسيت بها هكا حسيت بواحد القدره سبحان الله العظيم بحال هو الله اعلم حسيت بشي حاجه بحال ماشي انا اللي دويت كنقول ليها انا قلت لها واش عرفتي بلي الله غضب لله سبحانه وتعالى بحال ماشي انا اللي كندوي وكنبكي وكنحس بشي حاجه تدخل من الشرج بزاف ديال بحال كنحس داكشي بحال الجنود بحال كيدخل داكشي من الشرج دابا السؤال نقول لك هادو اللي في الشعب مغمضوك عينيك ما غمضوش شي مرة عينيها وشنو كيفاش داروا اش داروا اشنو عملوا داروا لي شي حاجه بقيت عندهم شي 3 ايام اشنو كيديروا داروا لي واحد الابره في نيفي برا كيدخلوا بها ما عرفتش داكشي كيدخلوا وكتخرج كنحس بدوك السحر وداكشي بحال كيخرج مني في الدم عندهم شي 74 جدني تما في الدار وخرجاتهم هذيك كامله هذيك اللي فيها حيتاش كتقوى اليوم كتقول اليوم وياك تقوى بالريحة الرائحة كدير لي هذاك الريحة كان قوى اليوم فهمتي بحال كنولي خدام معاها كتعمل لي عيني طيب وحاليا شنو فين وصلتي معاها؟ ياك دابا ملي قال لي هذاك تحرقات جي ملي كنحلم هادو مسلمين سبعة د الملوك هادو كيوصوني على الصلاة كاين هذا الرجل دابا راه كيوصوني على الصلاة وداك الشيء ما عرفتش واش باقية هي فيهم وكيوصوني داك الشيء في الحلم ديالي كيقول لي داوي الناس كيقول لي راه أنا راه فهمتي كندير ذنوب وما خاصنيش خاصك توصل واحد المستوى بحال دابا شي واحد فيه داك الشيء أنا أي واحد دابا هنا تقول لي نقول لك أش سبع ملوك شحال تزير دابا شتي واش عرفتكم على ديال الناس كاين ماكس اوناش كاين شام هو بقي صغير شوف هذا 20 عام ملوك طيب طيب خير ان شاء الله من بعد نقول لك حالتك حاله خاصه سبحان الله هذاك الشيء دابا كيقول لي كيقول لي كنشوف الناس اي واحد كيخرج يهضر عنده طاقات مختلفه كاين طاقه خير وكاين طاقه ديال الشر الصراع طيب شي واحد اخر خويا تكلم تفضل خويا تفضل شنو كتحس بشي حاجه نعم كيف مثلا انا ما فهمتش راسي انا هذا بقى 4 سنين اها المساج ديالي كيتبدل كيما مبدل ياه شي حاجه كتعزز الانسان القوي دابا حاليا راه كتسك نصابك المعيده كانت كتضرني قلت الحاليه مع الماء ديال الرقيه كندير الرقيه بزاف في الماء مابقاش كضرني، ولكن العذاب النفسي كاين العذاب والسعاده من كلاهما. كيقول لك واش تكون كتبقى غير الحياه بزاف غير الحياه المراه اجي تشوف هاي شوف الدري كيتكلم مريض مسكين مريض شحال من عام تمرض هكذا وشنو كنتي كدير في 4 سنين كنت كتقرا خدام شنو الاعراض اللي جاتك في الاول الاعراض باش بديت كتمرض ايوا وكانوا ديك الدراري والله اعلم اللي كانوا معايا صحابي كانوا معايا هما اللي حسيت بهم هما اللي ايه يعني حنا تيجي حيات ضربوك ومع الطريق كنت مسافر ومع الطريق غادي في الطريق وشي حاجه كتهضر ليا شو تقول لك كتخربق لي بدماغي ما بقيتش عارف حنا متبهدل الكلاب السوداء ولا كنت غادي بحال هكا في الطوموبيل بالليل يقدروا يتبعوني كلاب الا تسمع حدا شي كلاب يتبعوني على واحد الدرجه واحد النهار كانوا معايا شي ناس قال لي واش هاد الطوموبيل عندك فيها شي شيطان استغربت راه ماشي مشكل راه شي حاجه ومشيت ومن ضربت عليها في المرايا داز الطوموبيل ما داروا ما تبعوهاش ما غوتوش انا عم اوكي غوتو عليا اخر مره عاوتاني طرات لي نفس المشكل بحال هكا يوميا العذاب والسعاده ما كيناش ما كيناش هو كي كنحارب القرآن بالرقية يوميا الرقية ومع ذلك كان الدماغ والو صافي واضح واضح اخويا المشكل دابا عندك الكلاب السوداء والحيات شي شياطين كدير رقية كطيح لا ما كنطيحش كنبقى نتخبط ايوا صافي هو هنا كاين المشكل كتخبط ماشي انت كتخبط خاص دابا غير اللي من التخبط تكون عنده شي طريقة باش يقول اي انا اللي درت ليه انا اللي فعلت ليه ومن بعد تدخل في كلام اخر فهمتي ولا لا اذا عندك المشكل اذا واضحة انت مريض هذا في الغالب مش شيطاني نعم عندنا حافظ عافيتي ما كتاكلش مزيان وشنو ما كيبانش عليك الماكله نحن قلت لك بالله ما كتحلمش الماكله في الليل نهائيا طيب الحمد لله اذا شنو نقول لك هذا اعراض من الشيطان حياه الملوك صافي اكسبت الملوك اذا تسع عندك نوع الملوك رؤية الملوك الأرض تدل على في الغالب على رؤية على وجود ملوك الجن في البدن إما ملوك الأرض أو ملوك الطير أو ملوك الحيوان كالأسود والنسور وهذا ماسونية أنت ماسون طيب أفنك ما عمرك كنشوف غير ديك الماسون ديال العيلات الصغيرة الدنيا كبيرة الشيء لا سيب يا خويا شيطان يا وصراحه خادم بالفطوات واش يا شيطان انا والله كيف داير الشيطان طيب يلا اخويا شنو انا غادي نتعذب بقى الحال هضر الاشخاص غادي نتعذب تسمح مازال فينا هذه كتب لي قصه شويه اليوم باقي مشكله غير بديتي اي يقدر يوقف لي من احيانا يقصد مخ شي يقصد لي من الحين كيعرف ان الاستحواذ الشمال ديالو ولكن اللي يبان له راه التوحيد كيقول لك داك التوحيد ديالكم انا رافع فيه الشيطان عنده واحد المفهوم خور هنا راه عندنا واحد القوي طيب خير او ربما يكون هنايا اكثر من واحد يقول لهم لك اليمن الشمال ديالي وانتم اللي محكمين باغي تعاونوه في اليمن هذيك بلاصتكم انا رافع فيها الشيطان عطاك دلاله شنو جيد جيد كنت واحد الرقية قوية طيب جيد ما شاء الله انا هو اللي كنت قلت لك في الفيسبوك قلت لك اللي قال لك راه ربيع نعيم واعر قال لي علاش ما بغيتيش تمشي عند ربيع نعيم لان فين ما كنقول نجي عند كل شي حاجة كتوقع اما كتمشي النمرة اما واحد النهار قالوا لي مشى الدفتر واحد النهار جيت كيديروا كيكون واحد بعض العراق كاين العراق طيب انت ولات كتجيني انت في الحلم وليتي كتعطيني علامات النار على ما جاتني بان الشراء ماشي راهو خدم بذكاء الرقيه هو ينطق من يتعذب وداك الشيء ينطق. قال لي اول واحد غادي ينطقني وقال لي علاش ملي كيبغي يمشي عند رفيع نعيم علاش كتحبسه؟ قال لي هذاك واعر عليا بزاف باش لانه كيتبع الفيديوهات كيتبع انا الفيديوهات ديالك بزاف فهمت هو كيشوف معك كيتفرج معك فهمتي ومنين انطق قال لي سلم قال لي مهم بقى بالتعذيب تسلم سلم وقال لي سميتك في ابو رفيع يقول لي انا سميتي دافيد وقال لي ولكن سلمت انا وليت سميتي محمد جيد ولكن دابا كاين شي حاجه في الراس عرفت برصيد ديال معقول في الراس داكشي كيمشي ليا هكا ويمشي هكا اكثريه ملي كنبغي نخدم ملي كنبغي نخدم داكشي هو ودابا منين وليت انا مركز في الرقيه بزاف ولاو دابا كيتاجوا يديروا لي البرازيت في الدار زوج نعم زوج وانت تغير حياتي مورا الزواج لانك تمشاري كثير كل شيء المهم تخدم مزيان تغير حياتي مورا الزواج كل شيء غادي يمشي تصور كانت الشركه فيها 3 دي بيرسون وكنت خدام في المرسى خدام المهم شاد لي مارشي كلشي مشى باش نعرف هذيك الساعه ما تنساش من بعيد على السحر داك الشيء غتحلم مرتي نهار نتزوج نهار نجيب المرأة تفرقت انا وياها هذاك النهار هي نعست في بيت ويا بيت هي حلمت براجل بحال حل وقجها ونفس الشيء هذاك الراجل جاني بثلاث ايام رجع بغى يدخل فيا شديته وانا يمين غبر ملي غبر كنحلم براسي ومره اخرى شيطان بحال ناعس مرتاح وواحد البيض كيمشي ويجي ما مرتاحش قالت لي المراه راه كاين شي شيطان هنا قالت لي زكي هي الكرسي هي اللي غتقضي عليه راه هي الكرسي غبر داكشي وكنت كان بحال هكا واحد النهار ناعس ما بيا مع هو ساكن تحت الرجل اليسرى وكاين شي مو كيطلع ليا في الراس جا بيض واحد وشد لي الرجل اليسرى تصور داك الشيء طلع حتى لهنايا وتخنقت وليت كندير بحال هكا ويطلق لي يدي ملي طلق لي يدي حد نفس ومنين قال لي هاني خرجت رجع السيد الراقي قلت لي راه امورها مازال في الراس وزاد عليا الحال لان واحد النهار علي نموت ما قال لي عندك السحر مشروب وانا ضري نيت عندي السحر مشروب ومين درت السفره مين درت السفره غد ليه ما عليا لا ديا تتزيرت تقيد داكشي بيض ومعاه الدم جي مزيان وصافي غيبت منين غيبت وليت كنقول نطق لا كنقول الله ياخذ الحق هذه هي اللي كانت كتخرج مني صافي برد دمي برد صافي ما بقيتش عاقل وليت كنقول لهم روحوا لي الغطاب هو الراقي قال لهم خليه منين جا نطق عاوتاني هذاك قال لي علاش رجعتي قلت لي نمشي لمكه ونمشي قال لي اذا انت كذاب قال لي لا قال لي راه رجعوني راه داروا لي تجديد المهم رجع قال لي هذاك النهار عليني موت قال لي كان امروني بالقتل قال لي علاش قال لي انه زهري من اليد ديالو داكشي علاش انت زهري من اليد ديالو زهري من اليد و شنو تبعت هاد ابو رفيع دار لي الحجامه في الراس وكانوا عاهدوا بانه باش يخرج كان غير واحد هو بوحدو هو كيقول لك بوحدو شكاك ولكن انا كنحس القوه اللي عنده محاجبه لانه ما كاينش يكون قوي الا يطلع في الراس ما كانش قوي ما يطلعش في الراس والايات اللي كيأثروا فيك السحر الشيطان داكشي ديال المتكبرون جبارون هاد السؤال هي رقيه دابا متعلقه بالكبار بالاشداء الاقوياء وهاد الرجل هادي ملي كتدار الرقيه كتبقى تشطح وملي كنبدا الاستغفار بحال هكا ملي كان بحال هكا النيه ديالي انهم باش يتعذبوا هما بحال هكا كنقول الله بسم الله الله اكبر بسم الله حتى شي شويه كتجمع الفم كيدير حلو كيبغيوش الاستغفار والذكر والراس واضح وعدي التعطيل في العمل صافي غير كذا التعطيل والمشاكل في العائله وتصورت ولا عندي الاحتقار احتقروني كنشوف انا واحد خينا انا كان في قرايتي وداك الشيء ما انت ما تصورش واحد يحتقرك يجيك احتقار من خوتك يجيك احتقار من شوف الدلة والصغار واحتقار الشياطين الا كان السحر مصنوع على هادشي راه سهله لان سيو سهله خليه يجي قدام فوجهك يدخل عليك ويسرقك حتى كنولي نفكر نطلاق والهروب ولكن كنرجع كنقول عاود ولا في الشيطان الراجي كنخرج كنتسنط الرقيه كنتسنط هذيك الشحال كنتكهن واش نقول لك اخويا هادشي كاين دابا الاشكال هو انك انت كتقول عنك يطلع لك الشيطان وسلم ورجع بالتجديد هو ابو رابيع قال لي علاش ما بغيتيش تخرج قال لي راه كاينين جنود ما حابسيني باش نخرج هذا هو وعندي شيطان مسلم خارج البدن ممكن منطق شيطان مسلم؟ لا جين مسلم ها؟ لا جين مسلم اه رايك هو كيقول لك في الو شيطان كيكون غير خدم شيطان اللي كيسلم كيولي مسلم ما بقاش الشيطان مسلم خرج قال ليه هو كذب عليه الجين المسلم قال ليه لا راه هو فرج شوف دابا قال ليه السحر المشروب وقال شي كلام غريب مثلا قال لي هذا من الناس اللي محبوبين عبد الله علاش كيدير الخير بزاف هذا هو الكلام ممكن تكون طاقه كيعرفوها فعلا قال لي وعلاش كيفاش السحر قال لي ديك السحر كان ضعيف الايمان كنا مكلف من عبد الله باش الحمايه ديالو ولكن هو ملي كان ضعيف الايمان شربوا وما راه قال لك داروا لي السحر وداك الشيء وما صوروا طيب جيد اذا باختصار دابا عندك المشكل هو في الماكل والمشروب عندك مشكل في سر من الاسرار اللي عندك هو ان هناك من قوه كتمنع هذا من الخروج شوف اما يكون ها اما السحر كيمنعو اما الخوف من الشيطان الاكبر منه كيخليه كذب وما كيخرج حقيقه او هناك من هو اكبر منه في البدن يمنعه فيمنعه من الاعتراف به ما يدلكش عليه شوف هذه كاينه القضيه يكون كيفاش إذا قوي شي طوف واللي جبت الثورة لقاو مشكل عاوتاني بدا دار الحيرة الثاني لا خير في نقطة التجديد حيت كاين الناس بزاف كنلقاهم كيتشبهوا الرقية وحتى كيضعف الجن ولا الشيطان ولا الحية ولا الأفعى ولا هذاك اللي كيكون ساكن اللي كيكون كيسكن البدن واحد شوية ملي كيكون جديد بحال كلشي كيتضرب الصيف ولا كاع حتى كيتعالج الإنسان كيتجدد السحر كيرجع السيد هو للمرأة هو واش كاين شي علاج لحد من هذا التجديد كاين اسمى واقوى وانجع وانفع علاج للتجديد هو ان خاص تعطيه الجسد طاقه والطاقه لا قبل ما تكون الطاقه ديال الافكار ديال القران والصيام والقيام والصدقه مزيان ولكن تكون طاقه اخرى اول شيء هو انك خاصك تضمن على ان الجسد تنقى حيث يقدر يكون باقي فيه اللي فيه ويكون مثلا قوي او ساحر و انت وصلتي لواحد 90 ولا 99% وممكن يرجع كلشي للصفر كل ما ابتعدتي على الرقيه كي ومشكل اخر تكون الجسد تنقى ولكن البيت ما تنقاش فهناك المعمر يتربص يعني في حال اسمك يدخل هذاك الانسان لهذاك البيت كيرجع للكونتور الصفر يقدر يكون دابا الجن فيه مثلا مسلم يدب عنه ولكن في غفلة هناك أقوياء في البيت ينفذون إلى البدن ويزرعون السم يعني المنهجية في هذه الحالة خاصة تبدأ الرقية في المنزل خاصة تكون متوازية وخاصة تكون البيت أكد عليه بشكل قوي لأن التخلية قبل التحلية أي مريض وعنده مشكلة علة ظاهرة في البيت خاصة يؤكد على البيت خاصة يؤكد على البيت وإلا أنت كتنقيه هنا وما كيعودوا يأذيه هناك عاوتاني مثلا إنسان عنده سحر مرشوش على عتبة الباب ويقف عليه جنود من أجل فلان وفلانة ما بغينش يمرض الدار كاملة يجي عندك خالك عمك يتخطى ماشي مشكل لا فلان والفلانة فلانة والفلانة مخلوقات واقفة هزة راس أسلحة هزة راه عندها وظيفة عندها غاية علاش يمني تحت مشيتش لفلان قلت لك أنت راه بآثارك بسميتك بكذا بكذا راه عندهم خدمة تكون في الصين مشي للصين يخرجك نص مليون واحد سبحان الله فكيوقف يأذيك وقف عند الباب هذا خارج الله لا طفر داخل الله لا طفر ده خارج الله لا صور داخل الله لا صور كذا ما هي هي هما عندهم بالمنطق ديال ما كذا واقف عند الباب والله واجي اش كتاش نوض الصين لما يجي تجي شي مثلا تجي شي مرا باش تخطب ولا مثلا هو يمشي يخطب باش كيتحرك هو ناعس غير ملي يجي امر الزواج كيتحرك اولا شي مرا مسكينه ساكنه في دارهم وبنت دارهم وعفيفه وكذا حتى يعرف واحد جاي يخطب عارف شنو كيخدم اش كيدير ليه يما يوصل له هي بالوسواس يدير مشاكل يبين عيوب مثلا اولا هو يدير الوسواس والشك يقول له من تما تعاوش ترجع هنايا اولا يبدا يحاربه يمشي من تما بقى يحارب في رزقه ويحارب في تجارته تيقول يقول اش الدار ديال الوي اللي مشيت له ما مشيت له انا اللور اللور بعد ما دير ما داير يقدر يجي في المنام ويخوفه ويبين انها ما مزياناش و و و باي طريقه حتى يبعده الجنود عندهم مهمه ولهذا كتقول للاورام كيطلع واحد يتكلم يقول لك انا خاص به واحد يقول لك لا انا عندي علاقه بالاورام وكنساعد الاخر اللي كيدير كذا واحد يقول لا انا عندي غير هذه تكلم على الاخرين اللي عندهم علاقه بهذه الكلام ماشي خدمتي هذه فعلى حسب المهمه اللي كيعطيوه اما يعطيوه مهمه خاصه او يعطيوه جوج او خلوه مثلا كريستيانو يلعب فيما بغيتي فهمتي ولا لا انت مزيان طلع طلع الفوق لي روا غوش كذا ديفونس ماشي مشكل بي ماكي البيت ماشي علاش عارفينه قوي عطيك الحريه التامه هذا هي الصوره ديال الجن في البدن فملي مثلا الانسان مريض وانت كتنقي فيه وكيمشي للدار وكيلقى عند الباب وحدين واقفين وهو كيتاثر بالمرشوش الاولى ان ذاك الراقي يعرف المرشوش فين باش كيعرف سهله ماركدي كيدي ياكد مرشوش في البيت في الثياب عتبه الباب في الطعام في الشراب في الصغار مثلا في الدراسه في العمل في السياره هادشي علاش كنقولوا حنايا اش كنغنيو كنقولوا باش كندون نحدو كندون ضيقو نعرف فين كاين المشكل فملي كتوصل ليه بلا ما يشعر داك الجني كيدير الطارد كيتكلم تقول لك مثلا راه مرشوش عنده في الباب اذا ملي مرشوش في الباب اش كنتسناو حنايا خاصنا نمشيو للباب وناكدوا عليه انه خاصو يتبطل السحر ويتطهر لان العله الموجوده في البيت اقوى من العله الموجوده في البدن لانك الدور الدور فيك ترجع كترجع للبيت كتسكن فيه ملي كان في البيت كثر من السحر مرشوش ومعقود وباخور مثلا بزاف من الحوايج اللي كتجيها في الدار ولا الارقام ايه دابا الاخ شنو الشهر الا لقيتي مجموعه اصحاب في البيت هنا الطام اكثر هنا الكوارث كثر لان كل سلاح عنده خدام ديالو وعنده غايه ديالو من غير الخدام عنده الغايه مثلا لقيت المعقود هذا المعقود لاش معقود عنده خدام ديال المعقود ولاش مثلا نعقدوا عليه حياته نعقدوا عليه تجارته نعقدوا عليه مثلا الجماع ديالو كذا مثلا معقود بالشعر ديال النساء وعدد كبير ديال الشعر ديال النساء اي نعم ولا مثلا الزربيه اللي كتصلي عليها معقوده الزربيه اللي كتمفرشها في الدار اي حاجه عندك الحوايج معقوده مرشوش عاوزين يفلب في الحوايج كثرة الاسحار دلالة على كثرة الخطر والاذى وان الساحر ما بغاش يكتفي بسحر واحد بغى يعمل عدة اسحار باش يضمن على ان اهل هذا البيت ما عمرهم يربحوا خصوصا ملي كتلقاه في البيت شنو المخرج تمشي انا مثلا تنقلب سبحان الله تمشي تنقلق هذاك الشيء كامل في من نقلب اي بلاصه كنلقى الخور هذه اسحار حقيقيه دابا العله شنو هي شنو الكتابات والارقام 6 7 8 10 نعم ديال المراه وراجل فوق راجل فوق منه مثلث مثلا بحال هكا عاجبني اللي خاطر هو لقيت ان البوطه جوج مرات تلقى ديال الراس ديال اللي كتكرموني الصباح تلقى محلوله جوج مرات مثلا تمشي البوطه تلقى تحلات بوحدها لا هنا كاين مشكل اخر سقيتها عاوتاني عاوتاني دازت يومين ونلقى عاوتاني حلوها عاوتاني نقول لكم حاجه اخطر شيء خذوا مني واحد النصائح اخطر شيء لا غير سيب يخرج اخطر شيء هو يبتلى البيت بشيطان ساحر ماشي من الجن ماشي من البشر من الجن وتقول لي وشنو هي الدلالات درتي بحال كيقول السيد كاين علامات شنو هي الرقيه خاصك تفهم لما فهمتيش الناس يبقاو مرضى اخطر شيء هو يبتلى الانسان اما في الجسد تاعو شيطان ساحر او لا كيدور معاه شيطان ساحر او لا في البيت شيطان ساحر علاش لانه هو اصبح مبرمج من تلقاء نفسه انه يكون ساحر ساهل باش تعالجو ماشي صعيب وساهل باش تعرفو لكن خاص ليه وقيه خاصه به بحال في البيت مثلا الا كان كيقرا اصحاب كثيره وكيطهر البيت ثم يجد اصحاب ولا احد يدخل البيت فهذا دلاله على ان هناك شيطان هو يسحر من نفسه من اجل انه يقعد الجنود والاعوان والخدام لان في مناطق اخرى بعيده اما قرب له سحر عظيم او يجدد له سحر عظيم فهو ياخذ القرابين من جهه وينفذ الاذيه في جهه اخرى فهو اتصال مشترك اعطيني نعطيك كيعطيو في جهه الذبيحه ويعطيو في جهه السحر والشعوذه هو في جهه يسحر في البيت لانه يقول لا سبيل للوصول الى البيت لكن الشيطان يستطيع ان يصل الى البيت فهو يسحر من نفسه البيت نعم لهم قدره على هذا تفيق تقدم في الدار تلقى مثلا الزاج في الدار تلقى الشعر في الدار تلقى العقد في الدار تكون من فعل الشيطان كبير ساحر شيخ تلقى العين مثلا عين حمر بويض حمر سيبانو لك نعم وهذا مثلا العيون الحمر ولا كذا هذه اسهل ما يكون الجن المعمل له قدره اذا كان هو يقدر ان تشوف مخلوق سواء كان طائر كان حيوان حقيقي كان صوره اي صوره فالعينين هذه مساله سهله انهم يجلوها لك في اليقظه ليس في المنام في البيت تشوف حاجه كيشوف فيك حمرين عين كبيره كتشوف فيك كتشوف فيك هذه الامور راه اسهل ما يكون وهذه كتكون غير في البيوت التي فيها شنو فيها الجن والشياطين الكبار باش نحاول ندخل في الرقيه طيب عندي واحد المشكل هذا المشكل تقريبا 15 عام ديال واحد الجامع هذا ايه كان 15 عام عمر اديد كاع 15 عام عمر اديد عندي الميلاج وحتى الدار دابا عندي المحل في 27 ديما السواد في الحل الجامع مطوع في سبيل الله كتعاود سبيل الله سبيل الله 15 عام هادي هادي تقريبا شهر 8 كان مؤذن اي مؤذن شي يجي كيضرب 3 شهور يمشي بحال هادو طيب واحد ما يجي واحد المؤذن دار واحد الشهر مشى بحالته مشى للبلاد ويقول لي هكا الساوت باش نعاود نحل الجو نحل مع الصباح وكشي فهم كيف العاده نعم عندي نسبه سخون كلشي ما كاين مشكل لكن ها هي تحليت مع الصباح الناس صلاو وكشي خرجوا طلعت فوق فوق الجامع طلعت حلمت واحد اسم نعس وبغيت يسيفوا لي واحد حل الكل ومش اكحل اصوت نعم اصوت نعم هي قط اسود قط اسود وكلب اسود جوج وكاين ناس مخلطين كاين ناس مكحلين وبيضين مخلطين في الجامع نعم تقريبا هذه 15 عام ولكن المشكل اللي وقع لي انايا هو شهر 8 ديما شي نحل مع الصباح نتاع الفوق نتكى شويه فهمتي صافي ماشي بيخرج بحال هكا نتاع الفوق انايا كنا هي من تما مابقاش حمل الجامع فلوس مشات فلوس مشات فلوس مابقاش فلوس كاع هي ديك سميتو خلو الدين خلو الدين ما بقاش نخلص الدين كاع صافي سميتو اي حاجه ما بقاش نديهاش عند واحد الاخ ديالي هو شي يعاونني بسبيل الله تندي تنقول له ودي سين تقبل شي قم بهذا الشيء اللي ندير قوم نتايا باقي عنده واش يقوم دابا ما نقدرش ندير شي حاجه ما نقدرش ندير شي حاجه كاع نهائيا خلقوا لي مشاكل مع المرأة ما بقاش نجمعي ولدي اللي عنده 6 سنين عوج لي فمو البنت الصغيره اللي عندها عامين حتى هي ولشي خلعوا فيها حتى غي تا ود زاد قبل واحد الشهر تزاد خلعوا فيه كيخفز كيغوت صافي رد فتنه المهم نشوف الله يتغوت ولا شي غوتو صافي هي ديك عندي اخت ديالي حسناء جات عندك كاع عاودت لي المشكل قالت لي ياك يا ودي كاين شي سحر كاين شي حاجه في الجامع هي هذيك مشات هي صلات بس العيالات دعات قالت لي ما كاينش كاين قالت لي من بعد من خويا عليا انايا وهي تصابت فيك الساعه دخلت عندها واحد الحيه دخلت عند الحيه قالت ليها قول لي خوك ما بقاش يجي للجامع زوينه هذه زوينه بزاف هذه انا عرفت ملي خرجتي في البيض المكحلين عرفت شياطين على الجامع وعافا هي ندير الميناج كان واحد الصومعة كاين في السطح فوق خرجو تاع الزبل بصح خرجتو يا كاين في الصومعة كاين واحد العش في الزبل بزاف ايوا خرج كلشي بصح هادشي خرجتو لحتو في الزنقة بقى بهم دارهم فهمتي هي هاديك عاوتاني كاين واحد واحد واحد واحد الطواليت كاين ديال العيالات كاين واحد البلاصه بحال شي غار جيت واحد المعلم خلصتو قلت ليه ودي خرج ديك الزبل كامل كاين تما خرجو ويستعلي بياجو بلاصتو سديتي على الرياجي دابا سميتو هذيك البلاصه حكي يجي حفي الزول كيجريتي عليه مجرب عليك اولي وهي كانت لكن السؤال هو اللي نقت نقت اختي قالت لي معاك السبيفيته ما غيكونوش هادو قالت لي كاين واحد الكتاب كتاب ديال القران في السحر احترافاتك اللي عندها خرجت سلمات كاين تم كاين واحد الكتاب في السحر ومكتوب فيه سميتو مغشوش بالدم والوول تي كان هذا كاين في الجامع احترافات قالت لي كان شي واحد ساحر في الجامع كاين شي واحد ساحر في الجامع كاين ساحر في الجامع شوف واحد قاعد ينقل لكم يقول لي واحد واش يسحر في الجامع كيسحر في الجامع كيسحر في الكعبه في جبل عرفه في مزدلفه في ميلان كل ما سحرتي في القران كل ما سحرتي في مكان كيعظم الله كل ما طاعتك الشيطان كثر فهمت ولا لا كل ما انت هنتي شعائر الله كل ما تكون الشيطان لك اطوع كطيعك وكتخدم معك فهو يقول المكان الذي يؤذن فيه للطاعه والعباده احنا ساحرين فيه وغير فيه السحر وهذا موجود لان كيخدموا غير الشياطين الكبار ولذا سالت قلت كيفاش في المسجد غادي يحلم بناس لابسين الابيض وناس لابسين الكحل والشيطان واخا الشيطان ياتي للمسجد نعم هذاك تلقى وسواس في الجامع والناس كيتخاصموا وتسابوا كيجي ولكن يستقر فيه صعب عليه لا فيه الاذان وفيه كل شيء ولكن ملي يكون السحر جا لي غايه ملي يكون السحر كيتقوى عنده غايه هذا المشكل كنبقى واحد السيد هو بحال الجمعيه قال لي هشام مالك قلت له ودي اش كاين اش كاين قال لي المشكل طرا لي انايا توا تصاب فيه واحد السيد تو كيدير ميناج معايا يخدم في الشركه كيدير معايا الميناج يومي في السيمانه وتصور دابا قال لك تمشي كيجي لكازا تيجي كازا يشوف ولادو يلقى ولادو ديك مشتين الماضي ما مخاسمه وياه الشيطان يعاود يمال ولادو كاين شي سحر شي واحد والعياذ بالله اختي اختك قالت لك شي سحر سحر في المسجد نعم في طراسي ودابا الاشكال هو اش نقول لك دابا هذو اللي سحروا في الجامع حساب مع الله اذا انت خاصك تعالج ربما ماشي لك ولكن انت غير لانك انت وقعتي فيه اذاك انت اذوك لانك حيدتيه هذا هو اللي كاين ماشي لانه قديم انت ملي امرتي بتنظيف المسجد ومشيتي ديك انا كاين وصلت حتى واحد ونقيتيها فعرفوا شكون اللي امر بالامر انت فاذوك كما انك ازلت انا نزيلك حمام المسجد اصلا وما وقفش الاذية على الجامع ولا في مرتك في ولادك في المال ديالك ولا الشياطين كتحرك هي هذا عندي واحد النقطة انا بعض المرات الاب ديالي ما كنقدرش نشوف ما تقدرش نشوف والاب ديالك ما شاء الله نقولك علاش كاين جوج حوايج اما هي عين في البر او ولكن الطاقة الإيجابية على الطاقة السلبية الطاقة الإيجابية بك ما شاء الله حمد لله كتاب الله كيدير جمعة مؤذن كيقرا ويوميا كتكون لي واحد الهالة تعرفوا القضية كتكون لي واحد الهالة كتحيط بداك الانسان اللي كيكثر من الذكر تقدرش لا جلس لا جلس إيه؟ ولا تزير دابا نقول حاجه يقدر دابا الانسان من القصص الغريبه تجلس حليم تمشي واحد المره جلست في الطاكسي جلست القدار وكتشوف الطاكسي مزاحم مع واحد خدام ما غنزيد داك يسف فيه قلت له قول قبايل اصاحبي قبايل مريح ومزير مسكين مريض وداك الشيء اللي فيه خذ الميساج والله العظيم مسكين عايشو يعني مزير يعني كاين شي امور كتولي كتعرف قصه نحكي لكم باش نضحكوا ندخلوا في الموقع واحد السيده كتجي عندي كتجي عندي قديم كتعالج عندي وتعالجت نسبيا وقت ما ينضر هذه راه متعالج شي 100% المهم عطيتها اشريطه عطيتها كذا على انها باش قدر الله دازت عايشه اسمع زياد داز الظروف وانا ديت في الشارع الله يعيشها ديت في الشارع ونلقى الجوقه يعني داز على واحد نقول ربما نساعد اولوية طبية كذا صحية شي حاجة كتبان لي الدنيا انا عرفتها ولكن شتها متبرجة ديك الساعة كانت ذات الخمار والحجاب انا نقول لها عيشة قلت لها نعم هي تفيق قال لي الناس واش تعرفها قلت لهم لا كنعرف اللي فيها ديك اللي فيها باقي عاقل عليها وفيقتها قال لي الناس سلم معاك قلت لهم ماشي معاها صافي السلام عليكم يعني هذا الشيء راه موجود رد البال نبداو راه ان شاء الله ناخذ واحد الساعات نجوم كواكب نبداو واحد الساعات عندنا خصنا نديرو بقيتكم طويله باش تستافدوا نجوم الكواكب. اه لا غندوز عندك شي عطيني مكتبه نجوم الكواكب اللي كيتاثر بشي حاجه يقول لي نجوم الكواكب المرشوش المرشوش اه الصلاه كتبت الحياه القبور كتبتها المقبره كتبتها تعطيت كل شيء التعطيل التام بر الوالدين تعطي الزواج الله مساكن تعطي الزواج انتم عندكم تعطي الزواج هما عندهم تعطي الزواج واش يجي محشي بجوج دراسه خاصكم تعالوا نصيحه عندك تاخذ حتى شي واحد مريضه ونصيحه لي عندك تاخذ شي واحد مريض باش غادي نعرفوا راه يولي انا كنحط من شروط الزواج الرقيه انا ولي يجي يدير الدياغنوستيك نقول لك نصيحه علاش الا غياخذ واحد عالم بالرقيه ماشي مشكل اه فوالا غياخذ واحد انسان عامي وهي مسروع وهو مسروع غتولي غتولي المصائب غتاش تولدو شمهروش دراسه واحد الشيخ هات تبدا واش تبدا الوقت طيب الشيخ واحد عندي التعطيل من بكري خرجوجتك وقعدت وما تزيد مجد عاود جوج عاود ثاني وعاد فلقت جوج مرات جوج مرات ها وعندي تعطيل في كل شيء الوليدات ديالي حتى هي مرضى وهي بوحدها دابا في البلاد تكون عندها شي 100 عام جوج دابا باش نعاونها دابا دابا انا هنايا عطيني الاعراض فهمنا التعطيل وفهمنا تعطيلها في الزواج وشنو كتحس؟ التعطيل ماشي في الزواج في كل شيء يعني لا شنو كتحس انت في الجسم ديالك؟ عندي شي حاجه كاينه هنا هكذا شي اللي بغينا فهم في القدمين في اليدين شنو كتحس في القدمين في اليدين يعني شي نبض شي حاجه كتحرك ولكن الرقيه ما دابا متى كنحس بشي حاجه اما نكون في الصاله الرقيه واخا تصنت ليها ما دير ليها والو ملي كنكون في الصاله او مثلا نقرا الحمد لله مثلا 100 مره واقول هو الله بحال يعني هاد كنبقى نسبح هادشي هو اللي كتضطر بيه اخر مره طلقتي شحال معاه؟ ها؟ دابا الطلاق صراحه ماشي بزاف ماشي دابا هي طلقات ماشي انا هي اللي مشات دارت طلاق هي اللي طلقات علاش؟ شو السبب اللي حطاتي؟ دابا ملي حسيت بالمشاكل في الدار قلت شنو غندير؟ رشت خديت الماء والملح وقريت عليه وجبت الحبه السوداء والعرعر دابا الدائره ديالي المهم ورق السيدر وكذا المهم رشيتي رشيت وبخرت وهي طيح المرة مرتك اه طاحت وطلع فيها داك الشيء اش قال؟ هو كيقول لك كيقولوا لي احنا دياولك دابا داك الشيء اللي فيها حيت دابا معايا ملي الله تزوجت قالت لك بحال مات شي وحده انا بصالويت جاي لها وقالت لها قالت لها هذا الراجل هذا راه ما واخا تزوج بسبعه شي واخا تزوج بسبعه قالت لها هذا الراجل هذا راه ما تاخذيش هذا هو الكلام هذه قواعد عليها كيعذبوها عرفتي راه شنو هو كيعذبوها حتى تعذيب خطير ولكن الاشكال فين كاين ماشي هذا الشيء الاشكال هو الناس ما كيعرفوش الطريق ديال العلاج ملي عرفت هذا الشيء نشمر ونتعالج هي الظلمة طلقت وانت الطلق الثاني السيفي عندك مصر ولكن شنو ندير صافي نرجع تزوج شي حاجه زوج طلق جوج مرات خلاص لا هذا الشيء ما كيطلقش المشكل انا عاد عادي دابا صافي لا انت مظلوم انا عارفك انا عارفك مظلوم غندق على شي مره دابا وريح ما كنسيب بغيت نزوج بنت اياه ولدي الله يفتح عليك ها وشحال مزوج ما انا نطلق غير جوج مرات غير خايبه لا واش حنا واقعين فيها لا النساء كاين نساء تطلق ثلاث مرات والنساء اكثر من الراجل دابا المشكل عندي انا ماشي دابا ما كنفكرش باقي بالزواج خصني غير انا دابا غير نولي شويه مع ديك الوالده دابا نتفق معك نتفق مع اتفاق دابا ديك تعاوج وترجع المره اللي طلقتي لا ها ارجع المره اللي طلقتي ما كرهتش نرجع ترجع شحال استمر شحال استمر الزواج والمشكله عام ونص المشكله دابا باقي كتسني 50 الف ريال وانا دابا جاي شكون هي؟ هي ياش 5000 ريال المحكمه باقي كيسالوني دابا عطاوني الشهر وانا دابا 4 شهور هنا وساليا ما كتجمعش شوف المشكل ديال الناس 50000 ريال ريال ما كتجمع ليا ترى المشكله هذه ولا مشكله دابا قال لك هو المشكله راه كتساني شحال كتساني 50 هو 50000 ريال دابا بالنسبه ليه راه جبل راه كتكلم في الواقع حنا الدور ديال التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وكلشي كيحتقرني دابا انا عندي جوج خوتي تنبغي نجمع تنقول باش غنجي لعندك اقسم لك هي من ما تتجمع هذا قسم خطيره بصح هذا قسم خطيره والله ما تتجمع ما عرفتش قسم ما عندي عاشقه ايوا باينه عندي عاشقه قويه حيت انا حبان ما يخدمش مع الغربيين المشترك اخوك قال لي انا الماري ديالها وعندي جنود عندي مشكل في تقريبا تزوجت يعني زوج مزيان وفي كي تعطي يعني في عمليه ما تزيدش ثم في الاول قبل ما تزوج في عمل ما فيش شنو الايات اللي كتاثر فيهم إلا بغيت دابا نسمع الرقية عادي ولكن إلا بغيتي يرفع عليا الراقي مباشرة عندي نبقى نخبط ونهزم فيها. أنت كتحس الحوار مباشر معاه. أما نتلقى عندها قوة ولا فهذا كل يومية تتلقى هي اللي اعترفت أن عندها خدام ديالها؟ هي اللي هو اللي ماري هي مباشرة. تي زيرة الرقية باش تجيب انا مش عارف تقول انا ياك ما انا اللي داوي واش يقول لك انا ماشي انت اللي داوي ماشي انت اللي داوي جاب اخيرا معايا جاب كان جاب واحد الصديق ديالو شي ليلتين اربع سوايع خمسه باش يخرج باش يسلم ولا باش يطلع ماشي يسلم تيكذب اذا كاين شي سير خرج كان صيفطني كان واحد الصديق ديالي جاب واحد الصديق ديالي باش قال لي راه السي حكيم في واحد الاسبوع المخلات عندنا في سيديو سني وداك الشيء مشيت ليه كاين والو تيكذب لدرجه ان مثلا نقول تقرا ايات الكرسي باش نمشي على واحد الصديق ديالي تيعاوني باش نجبدو بديت تحرك سوزي كذا هو تيدوي انا طيب هو هنا هنا هنا قريب قريب مدفون كيقول مدفون هو في النخل في الواد عرفت هذا هو اللي كيقول هو شوف انا كنت على هادشي وقلت شنو ندير صافي شوف شنو كاين عندي مشكل انا شتي بقات هي تعيش معاه ولكن ما جبتيش على كيف يلعب لا شوف الشيء كله غيتحيد بطريقه شنو هي خاصك ترتقي معاهم الرويضه دقه دقه باش يسلموا ويخرجوا بواحد الرقيه درتها كثير عند الناس عند الرقاد الناس شي ثلاث حصات عند بسميه بسميه صافي صافي واضح شوف هاد الفوطو هادي هادي نهار هادي نجمه ديال يهود هادي عندنا في الدار فالوالد والوالده نهار بغاو يشريو الدار شراوه في 56 شراوه بواحد الثمن غالي هو مدور بالنجوم بحال هكاك ياك صح هو واحد محتفل غير بالاستقلال ديال المغرب وباع لهم في ديك الوقت باع لهم بواحد الثمن غالي ومؤخرا فاش بغيت نسباغ وداك الشيء لقيت غار فيه كتاب قديم شديته وانا لحتو وجبت تقريبا شحال من نجمه دايره في التحت في السفلي وكيف احوالكم في الدار؟ حديث ولا حرج صافي باين اذا هذا كان هذا شي واحد كيستعمل السحر في الدار كان يستعمل السحر وتزوجت نيت ووقع لي مشاكل وحلمت الزوجه ديالي بشي ثلاثه العيالات انا نجي للمعلم في البيوت ناكد عليه صافي واحد بين واحد مساله ننساها خاص فرقي ديال البيوت تبقى تصنط في الدار شعاله لا ديما خدامه شيخ ديما شيخ واحد المساله هادي ديال المسالير شحال مخطط تقول هذه الكراسي تدير هذه الحركه كنعاود ثاني نقول هذا ما عرفتش اصلا. هو تقول انا راه خايبه ما يمكنش تكون ديال المسلمين يكون هو مسؤول واللي كيخرج هنا هو كيعيشوا معاه. ولهذا راه نصي فنط القراءات الخاشعه ماشي حيد مبروك هذاك راه نلعبوا معاه نفسيا ورد عليا. شدك كاين واحد القراءات مؤثره خاشعه ديال القران تي في راه كاين واحد هذوك جمعهم وعطيهم ساعه ونص ساعه ونص جمعهم وتصنت ليه كيقرا الزلزاله بصوت خاشع كيقرا ايت متفرق من القران اكيد دوك ايت متفرقين راه بحال الرقيه وانت غتجي فيك الصاعقه حيت ما كيتوقعهاش. اما الرقية الروتينية كيولي فهمها هو تصنت ليها وانت انت باغي تخشع وديروا قوستين هالي زلزلتو هالي زلزلتو جمعهم ليا وجمعوا زلزلوا بهم كاملين مثلا انت غتبقى تصنت ربع ساعة زلزلوا وحدة نص ساعة زلزلوا وحدة انت باغي تكتبهم ليا لا ما بين زلزال وزلزال كيزلزال غنبقى نزلوا عليه غادي الكبير غيطلع يقرب فهمتيها عقل عليه وانا معاك يلا نبداو ان شاء الله نبداها انا ما دويتش 10 سنين ديالي 19 سنة هذا المعرض ديالي عندي 15 سنة يعني واحد المرة كنت كنمشي للجامع كنجي نوقف كنشوف البيوت اللي قدامي كنشوف والو كملي كنت كنصرف حتى دابا كنصلي كنتفوال بزاف الدماء كيخرجوا لي من عيني اصلا كنت كنجمع فيها صعوبة دابا الحمد لله كنت كنتقلب عليها. السنة الماضية قبل ما نسافر كنت مشيت عند السي عبد الله راك عبد الله وعملي الرقية قبل ما نجي عنده حلمت بأفعى خضراء صغيرة في الحي على إذا شق الحي ساكنة في الحي ربيع كنت ملي كانت ديك البداية ديال بداية الأعراض كنت كنشوف شي حاجة صافي نعم ولدي في شي زوج فاق اللي درت معاهم قال لي كمل صافي إذن ياهو صافي قال لي كمل معايا قلت له ما عنديش الوقت لك يعني عندي ابن مع احتراماتي لك ولكن راني صافي لي ماشي دراسه ثقيله شحال قليل الوقت دابا هو جبت من الاسواق باش يبان عندك رقي السيمانه الاسواق ما بداك مع السي عبد الله ولكن ما كملش معاه صلى الدين تقرا كمل معايا غير ابني طيب نعم صافي نعم شكرا بالنسبه للاخ ديالي دابا كيقول لي الدماغ كينزل حيت ديك العجوز استشعرت انها ظالمه انا اكدت وعقل على الحاله ديال اللي حكيت لك انا حيت هي مره قال لي اختصار المهم انا مشيت انا حكيت له كل شيء قال لي فاش قال لي الحسد والعين الحسد والعاشقه وصاحب التفريق لان انا قلت لك ما طلقتش انا ولكن المراه طلقات فاس طلق طلقنا صافي طيب ندوش صافي انا مشكلتي هي هو فاش كنقرا القران ضروري نغد ليك شو لي وليده مريضه تقراها انت امك كتمرض كتمرض كنت اول مره غندير الرقيه اول مره غندير شي خمسه صالح مشيت عند الراقي بالزربه دار لي تسخيص كان كيورك عليا جيت الايمن كيورك ما كنحس بوال جيت الايسر العافيه قال لي عندك المس الجزئي جزئي جزئي عندك سحر في الوليده وانتشر لختي حتى ختي تا هي القيصر عندها الجن وحيدوا لي شوف عندي السريحان والعقوش يعني بزاف هو هو هو هو المس هو الموروث كما قال الاخ هو كتبته انا كيف سمعته كتبت شي ولكن كاين مشكل اخر الشمال غيكون الموروث وكاين الخالد ديالو في الشمال كنقرا القران كنا الدرع هذاك ماشي شي درع هذا شي تنين في الرجل الشمال وبعد ما تحس بشي عرق من واحد ما تقدرش تقلب شويه اخاص كركز على السحر والعين هذا كتشدني تما طيب طيب ان شاء الله ابشر ابشر خويا الاخ ديالي راه وقعت لي مرض أو غيسلي فين؟ طيب كان خدام مسكين عليلي حتى خرج من الخدمة وقع حمل الخدمة لا والو الحوايج هادو ما كيبغيش يبدلهم ما كيبغيش دابا راه مشكل في الناس شحال سنين؟ يعني عندك 39 عام ودابا اللي شافك غيقول لك 59 عام شتي شو الحلم اللي عندك؟ شو الحلم اللي عندك؟ الحلم اللي عندي نشوف شي حاجة ما خصنيش نشوفها. مثلا الإنسان كي تفكر الضيق. شو كيدير؟ مثلا الإنسان كي تفكر الضيق. ما فهمتش، إنسان اش؟ حلم بحال بحالك أنت شي حاجة غادي فيها واش خصك تطيح الحوية. ما عرفناش الحاجة ديالها. لا شنو قال دابا كيحلم راسو غادي شنو كطيح هو غادي كطيح من بلاصه كطيح بصر عالي كطيح هذه كلها حاجات ديال العالم ولكن شي حاجه غير ما عمرش كيبقى داوي بوحدها ما كتحلم لا لا بنسى لا بجن لا بحيات لا بكلاب شحال عمرك عمري شنو عمرك؟ شي 3 سنين. 3 سنين تدير هكذا. شنو كان كيعمل هو؟ كان خدام في شركة. كان بخير، كان واقف مهر لي في راسو لا. داش أمي ما خلاتش فين داشو على الطب هو. كيتسمط الرقية؟ لا عمرو تسمط الرقية. واخا بعد نقول لك. صافي يلاه الأخوان نبداو إن شاء الله تعالى بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. هذا ولدي. بغيت الله يخليك تحت لي شويه الوقت نكملوا هذا شنو المشكل عندك السي المشكل كبير شنو عندك هو كان كيقرا في المدرسه وخو دابا شي 5 سنين بدا له لا واش الطبيب شي يقول هذيك الجراحه علاش راه في السبيطار دابا حاليا برا خلو خرج ودخل كيكون ما فيه هو المغرب في اسبانيا دابا في السبيطار باقي حتى نكملوا يلا كل اخ ان شاء الله تعالى الا كان داير النظر حيده يلا كلشي غمض عينيه باش يركز في الكلام وتكون مركز معايا لا تجينيش تصفي لا ما تخافش يلا الجميع اتفضل طيب بسرعه شيط الموت عندي محق المال محق المال كتبتو كتبتو بمعنى الحقل المحق ها فلوس 100 مليون شده في يدي كتصور لي هذيك ما ندير بها حتى شي حاجه كيبان لي حط قدامي في المستقبل والو يعني الشفاء يعني المستقبل كاين الحق الله لا لا لا لا لا يلا صافي خير شر تفضل تفضل قال ما جينا عندك من تسيط مرحبا بك والله ما نعس مرحبا ما نعش الله يعزك مرحبا بك مرحبا بك نشوف انا كنت كنت صغير كنت كنحلم راسي ديما كنت يسيبوني شي سطح عالي نعم سطح عالي وبقيت هاد الشيء هدايا وديجا كنت انا طحت مريا ناعور هذيك نفور عرفتي نعم طحت منه وتهرس وطحت عاود نبي اخر تهرس من الغمره فين طحت طحت عادي ماشي زلقت طحت عاود على هادي ديالي على التروطوار تفتت لي وحده واو بقيت كنحلم النساء كيجيون عندي كتجي عندي وحده لابسه الكحل بزاف تقريبا كتجي عندي كتمارس معايا الجنس ملي واحد النهار ضربتها وبقيت كتجي عندي شحال مشات والله الله شحال ضربتها وغبر غبرت شي 6 شهور والله شي 6 شهور عاود دابا بدات كتجي عندي كتكي عليا نفس صدري كيتزير نفس ما نقدرش نتنفس وما كنخرجش من الدار سيدي ما نسخاتش والله العظيم الدار كاع ما كنخرج وباش لا ما جريت على 4 اللي كنبغي كدا معاها كنجري عليها هذا ولكن والله العظيم ما كاين كتصل للرقية؟ اه والعشيقه كتاثر في العشيقه اه كتاثر فيها وصوره البقره وحلمتك انتينا جيتين عندي للدار والله وحده كانت جالسه قدامي هذيك اول مره غادي نشوفها لابسه ابيض وحامله شافتك وهي تخرج حامله والله والله والله تكملت قصه البركان مشكله صيف العاشق رجل يلا الاخوه نبدا ان شاء الله تعالى يلا بسم الله يلا تفضل تفضل مشكله هذا بدا مزوجه فابور مزوجه فابور والله لا مزوجه فابور طيب نعم خويا تفضل تفضل واش كتبت الاحتلام على العاشق لا شوف الاحتلام كيختلف الاحتلام هو نعمه من الله سبحانه وتعالى تخفيف الانسان نعمة وتخفيف علاش لان حينما يحتاج داك الماء والمني عند الرجل يكون داك فيه تهيج وربما يكون مبعث الى فهمتي ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب عليكم بالصيام، عليكم بالشباب، ما استطاع منكم الشباب الزواج ما استطاعوا في تزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج. لكن الانسان الشباب احيانا يبغى كثره البعد عن الاستمناء، الحمد لله، البعد عن النظر للحرام، هناك يكون سبحان الله امور كتكون بالاحتلام. الاحتلام امر يعني شرعي ما في حتى مشكل، لكن امتى كيولي المشكل؟ ملي كيولي الاحتلام مقترن بصور وكتكرر. مثلا تجيك امراه وكتزين لك بزاف المحارم بزاف، انك انت في طريق الفساد دائما كثير، بزاف احنا ما كنلقاش احتلام عادي، كيولي احتلام مع اضافه، ديك الاضافه هي اللي فيها المشكل. فهمتي ولا لا؟ اما لك غير عادي فهو عابر رحمه، لكن اذا كان معاه شيء مع رجال مع نساء مع محارم مثلا مع بغي وعياذ بالله كذا وكيتكرر رد البال، هنا عندك مشكل. عادي جدا اذا كان ما كيحلمش، ما كيحلمش كاع الحمد لله عادي جدا. باش نبدا ها ناخذ راحتكم. نعم اين الدري؟ ياك داك لي مول الاحمر اللي عينيه انا كنستيخو ماشي تصدق ويا ديما الحوض ويا. طيب فهمت اشنو كيوقع دابا؟ شنو كيوقع؟ الروابط سينعين. الارواح ديالهم شنو ذاك الله؟ لان عند الملوك والملوك عندهم قوه عندهم نفوذ عندهم ارسال. ها فين الزواج تاع خاتم الزواج؟ ياك يقدر حنا شكون اللي غناكلو عليه؟ نبداو الاخوة؟ انا شيخ نعطيو ثلاثة؟ الله يرحم والدي، كانت القصة ديالي الله يرحم والدي. أنا كبر يتيم من الأم حتى من الأب، جاب الله التيسير أنا ما صطات، كبرت هنا في دار بيضاء عند خالتي، تعلمت كانت عندي 20 عام، درت المحل ديالي وخدام ديالي وطوموبيل ديالي، المهنة ديالي نجار، هادي خدام مزيان بخير. تزوجت ركبت معايا المرأة عندها جوج ولاد لحد الآن دابا كاينين ثلاثة ولاد، بغيت خدام غادي مزيان، جاب الله شوية ترشمت عرفت داكشي منين جا، الأرض ديال خوتي بعتها وكلتها عرفت داكشي منين جا، 85 عندي جوج وليدات هزيت المرأة عند واحد الأخت في فرنسا دزت عند ثلاثة الأطباء قال لي أنت المرض ديالك ما معروفش. واحد طبيب الاخر اللي قال لي تبقى معنا ثلاث شهور نعرفو المرض ديالك، قلت له اختي سير خلي ولادك هنا وسير لك شغل، قلت له اختي المغرب هو المغرب من فرنسا باش نحكي لهم عليك شويه، ما حقاش ندور شويه، جيت لهنا كملت الباقي، المرا ولات كتشوف فيها شي حوايج خايبين، طلقات راسها بيديها، تيقول لها با سيري تبركي، هذاك الراجل راه ما دار لك والو سيري تبركي، مشيت معاه للحكامه تيقول لها بقادي سيري تبركي، هاد الدري فين غتلقاه بحالو، سيري تبركي، طلقات راسها بيديها. رجعت كيت بركات معايا في الدار ما هدرتش معاها ما هدرتش معاها خليتها لانه عاد تنشوف الوليدات الا جيت ندير شي حاجه غادي نشرشمهم. الدري تشد ليا في الحبس مودلين ضربوه 15 عام بقيت طلع ونهبط خلو لي 10 سنين قالت لي دابا ما بين شهر 14 5 يخرج هي دابا كاينه في الدار. اخ ديالي علمتو الصنعة فرنسا تبارك الله يعني الحج العمرة دير مع العائلة مزيان، أنا كنت هذاك الوقت ما عنديش يعني ولا مشيت نقول لك أنا الفرق باش خداتها ندير وشي بكفاية ما نرضاش، هو ملي كنبدا نهدر معاه بحال هكا الهدرة كتعوج ليا ما تنقدرش نواجهو الناس تيهضرو معاه تيقول لي داك الدري راه ما دار لك والو رد البال خو ما يعني ما مده من سنين ما داش ليا، بعت المحل بعت الماتيريال ديالي الخدامه ترشموا ليا بقيت على الدص، كاين مره الا ما غديتش باش نبات في الطوبيس نبات في الزنقه وما نقدرش نتسلت في الطوبيس وما حوايج كثيره، ولكن هذا الشيء كله من هذاك الشيء ملي كملت وليت كنطيح كنغوت الرد اللي خلقني ونطيح حتى هو ربعه ما يقدوش عليا بهذيك الطيحه ملي كنطيح ولا كنسالي فوق من سنان كنعدو كنولي كل دمايات. مره قاسمت مع الاخ قلت لي انت ديتيها في الناس وخليتيني انا مشيت لدار خالتي بقيت كنهضر مع خالتي بحال قلت لها هو ما بقاش شاف فيا وهدا وهدا قلت له ولدي اش غندير لك شدني داك لاكريز هرست ليه السادة ديال الدار داك الجهد اللي عطاوني جاوني ثلاثة باش داوني السبيطار موسمي ثلاث ايام عايش في السيرو حيت راسي مكبل من هنا ومن هنا ومن رجليا ست ايام ما كناكل ما كنشرب اللي كجا كيطلع لي بحال فوق يزيد هاد الايامات مشيت للسطات مع كنهضر مع هاد اختي جات من فرنسا كنهضر معاها واحد ولد اختي اخر قال لي زيتوني اخويا انت هادي وانت هادي وانت هو الغالب الله ما خليت فيه مشيت الغالب الله قال لي راه واحد السيد ما سمعت عليه ما سمعتي سيادتكم فين مشي قال لي شير شوف هاد السيد راني سمعت عليه بزاف وهاد السيد راه كدا كدا جيت بقيت كنقلب عليكم داخل ما واحد الدري تيعرفكم مزيان يعني عطاني درس عليك معلومه كثيره فرحني بيك وجيت المحل ديالكم لهيه درت الرقية عند عبد الله درت الرقية اللي درتها الغد ليه شديت من هنا من رجليا ما كنعش دابا اللي كان ما كنعش هذا الصداع اللي كيعطيني الدواء طبيب بايو كيبانو ومشيت لعند الطبيب هذاك الطبيب كنمشي عنده كل شهر خرج لي شي دواء اما كندير فيزيتا ب 40 فرانك ولا كندير تخطيط ديال الراس ب 70 فرانك من غير الدواء ملي تقهرت والحاله ضعيفه ما كاينش لانه دخل الاخ هو اللي رد البال ليا شويه والحمد لله باش نزير راسي مزيان الجامع الدار هاد المرة معايا 20 عام ما عمرش بنت مرحلة لها السلطة ديال السروال وهي باقا لحد الان اختي قالت لي دير حل اما تطلقها عارف نعاونك ودير قلت لي اختي انا ما درت ليها والو وانا ما درت ليها والو هاد السيدة اللي هي شنو كانت كتقول لكم دابا راه حاضر راسها هادشي ما عرفتوش اختي منين جا نعرف انا باش غادي نوض نتزوج ونجيب شي بنت ناس اخرى وما خدامش المده ديال كتلا اكثر من 25 عام قدروا الموقف ديالي وخليوني عايش هي ما دات لي وانا ما دات لي خليها دابا يبان الحق ملي سمعت عندك هادشي وداك سمعتو واخا جيت للمحل اللي دابا اللي حد انا لما كان هذا الرجل هادي في الليل ما كنعش بها داك الثلاثه اللي فاتوا الثلاثه اللي ما كنعش بالصداع اللي كان اذا واضح ان عملت الرقيه صافي تاثروا اذا المشكل عندك الحاج ماشي ما عندوش مشكل طبي المشكل عنده علاقه بهادشي اما بال عن طريق المهم الجن والشياطين عن طريق ماس عين حسن السحر وهما اللي خلاو الزوجات والسباع مطلب الطلاق وهما اللي عملوا لك محق المال والتجاره وهما اللي عملوا لك الصرع باش تصرع وتعبد على لسانك صافي وتوقف عادي يا الاخو بسم الله ما قبل حتى واحد دابا يتكلم يلا بسم الله انا غنتكلم يلا بسم الله يلا غمضوا عينكم يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فإن تولوا فقل حسبي الله لا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش وهو رب العرش العظيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى معيوننا بإذن ربنا يشفى محسودنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا لا إله إلا الله الأعز الأجل لا ثناء الحسن الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان سكر الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان توارد ملكة من ملكات الجان تملكت الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت أنت جمعتنا فلك الحمد أنت هديتنا فلك الحمد أنت رزقتنا فلك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أغمأ له في الأبارسة في الجسد أبارسة شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين وأبارسة شياطين وأبارسة شياطين شياطين شياطين بالحسد شياطين بالحسد شياطين وبانسة بالعين والضرة شياطين شياطين وبانسة الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل إبليس كبير شيطان كبير إبليس كبير الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان كبير مالك من ملوك الجان ساحر ساحر ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر للرجال ساحر الله أكبر من كل ساحرة سحرة الرجال الله أكبر من كل ساحرة من الجان الله أكبر من كل ساحرة خدمة الأبالسة والشيطان الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة في الرجال في الرجال في عقول الرجال في أعين الرجال في صدور الرجال في جمال الرجال في علم الرجال في عمل الرجال في مال الرجال الله أكبر من كل ساحرة ساحرة اختفت الله أكبر من كل شيطان صدت ومنعت في الرجال شيطان عاشق في الرجال في الرجال ملك عاشق في الرجال شيطان عاشق في الرجال ملك عاشق في الرجال شيطان عاشق في الرجال ملك عاشق في الرجال شيطان عاشق في الرجال ملك عاشق في الرجال شيطان عاشق في الرجال ملك عاشق في الرجال شيطان عاشق في الرجال ملك عاشق في الرجال شيطان الساحر في الرجال شيطان عاشق في الرجال شيطان الساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان الساحر في الرجال الرجال ساحر وساحر في أبواب الرجال في أعتاب الرجال في أبواب الرجال في أعتاب الرجال في أبواب الرجال في أعتاب الرجال ساحر وساحر ساحر وساحر في بيوت الرجال الرجال في بيوت الرجال في فرش الرجال ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل شيطانة صدت ومنعت صدت ومنعت الرجال صدت ومنعت في الرجال في المحبة والمودة صدت ومنعت في القبول والمحبة صدت ومنعت الله أكبر من كل شيطان اختفت في عقول الرجال اختفت في صدور الرجال اختفت في قلوب الرجال اختفت في عورات الرجال اختفت في أيدي الرجال اختفت في أقدام الرجال اختفت في أبدان الرجال شيطان سوداء بتعطيل كل شيء في العمل بتعطيل كل شيء في المال بتعطيل كل شيء في الخطبة بتعطيل كل شيء في الزواج بتعطيل كل شيء في البيت بتعطيل كل شيء في الجمال بتعطيل كل شيء الله أكبر من كل ساحر يهودي الله أكبر من كل ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية الله أكبر من كل ساحر ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة من الجيران والجارات ساحر وساحرة من الأقارب والقريبات ساحر وساحرة من الأصدقاء والصديقات ساحر وساحرة من الصديقات ساحرة من القريبات ساحرة من الجارات ساحرة من العاشقات ساحرة في الرجال ساحرة في الأوراق ساحرة في العقول ساحرة الله أكبر من كل إبليس بجنوني في العقل والفهم بجنوني في العقل والفهم بجنوني في الشمال شيطان أسود كبير من ملوك الجان أسود الاسود كبير الله اكبر من كل كبير هطل كل شيء هطل كل شيء هطل كل شيء الله اكبر من كل ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير يسمع الان في اليمين والشمال ساحر كبير ساحر كبير في اليقظة وفي المنام ساحر كبير في الطعام وفي الشراب ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير في البدن ساحر كبير حول البدن ساحر كبير الله أكبر من كل ساحر عقد كثيرا في الأم والولد عقد كثيرا ساحر عقدت كثيرا في الأم والولد عقدت كثيرا في الأم والولد في الوالد والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد عقدت كثيرا في الوالد والولد في الوالد في الوالد في الوالد والولد عقدت كثيرا الله أكبر من كل ساحر سحر في الحامل في بطن الأم سحر في ولادة الأم سحر في نفاس الأم سحر في الصغر سحر وفي الكبر سحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة باسم الأم سحر بصور الأم سحر بآثار الأم سحر شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير ملك كبير ملكة كبير ملك كبير ملكة كبير ملك كبير ملكة كبير ملك كبير ملكة كبير عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق عاشق عاشق في الصغر عاشق عاشق عاشق في الكبر عاشق عاشق عاشق في الصغر عاشق عاشق عاشق في الصغر عاشق عاشق عاشق في الكبر عاشق الله أكبر من كل عاشق وعاشق عاشق وعاشق الله أكبر من كل عاشقة اختفت اختفت اختفت في صدور الرجال في قلوب الرجال في عقول الرجال في عورات الرجال فرقت وطلقت فرقت وطلقت فرقت وطلقت عاشقا فرقت وطلقت عاشقا فرقت وطلقت عاشقا فرقت وطلقت عاشقا فرقت وطلقت عاشقا في القوام عاشقا في الكلام عاشقا في القوام عاشقا في الكلام عاشقا عاشق أقعدت عاشق أوهنات عاشق أمرضات عاشق وسوسات عاشق محقت عاشق الساحر عاشق فاجر عاشق عاشق عاشق عاشق اختفت كثيرا توارت كثيرا اختفت كثيرا توارت كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا عاشق توبي إلى الله يا عاشق توبي إلى الله يا عاشق توبي إلى الله يا عاشق توبي إلى الله في الأقدام توبي إلى الله في الأيدي توبي إلى الله في الصدور توبي إلى الله في العقول توبي إلى الله يا عاشق أسلمي لله يا عاشق أسلمي لله يا عاشق أسلمي يا عاشق أسلمي يا عاشق أسلمي أسلمي لله يا عاشق توبي توبي إلى الله أوقفي كل سحر أوقفي كل عشق أوقفي كل تعطيل طاعة لله طاعة لله أوقفي كل داد أوقفي كل عجز أوقفي كل محق طاعة لله طاعة لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين عين ونظرة عين ونظرة من الولادة عين عين ونظرة من الولادة عين عين ونظرة من الصغر عين عين ونظرة في الكبر عين عين ونظرة في قوة الأبدان عين ونظرة في جمال الأبدان عين ونظرة في الفصاحة والكلام عين ونظرة من الإنس والجان عين ونظرة عين ونظرة في الدماء عين ونظرة في الدماء عين ونظرة في الدماء عين ونظرة مع أهل الجان جان جان جان جان مع أهل الجان مع أهل الجان جان جان جان مع أهل الجان اختفى سنين طوال مع أهل الجان مع الجد مع الجد شيطان شيطان اختفى سنين طوال اختفى سنين طوال جان جان جان جان اختفى سنين طوال اختفى سنين طوال توارى سنين طوال بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين عين حارة عين سامة عين حارة عين سامة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين سامة تبطل كل عين عين عين مع الجان خدام مع الجان حراس مع الجان أعوان في الخيرات عين في الصدقات عين في البر والإحسان عين في القربات عين في العبادات عين عين عين عين, عين عطلت كل شيء محقت كل شيء عين عين في الشعر عين في العينين عين في اللسان عين في الأخلاق عين فيها عين بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين صدت كثيرا تبطل كل عين منات كثيرا تبطل كل عين أوهنت كثيرا أقعدت كثيرا كثيرا بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين ما هل الجان جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير في العقل جان في العقل شيطان في القافية جان في القافية شيطان في المعصية جان في المعصية شيطان ما الجان قوي كبير شيطان قوي كبير إبليس قوي كبير ساحر قوي كبير ما الجان عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة في ولادة الذكر حاسدا في الرجل حاسدا في الموهوب حاسدا عين عين عين في الصلاح والاستقامة حاسدة حاسدة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في البيت حاسدة في البيت حاسدة فيها عين عين عين عين في البيت حاسدة عين عين عين مع الجان مع الجان جان جان جان بالعين الحاسدة جان جان جان جان بالعين الحاسدة شيبة شيبة شيبة شيبة بالعين الحاسدة جان جان جان جان بالعين الحاسدة شيبة شيبة شيبة بالعين الحاسدة جان جان بالعين الحاسدة شيبة شيبة شيبة بالعين الحاسدة جا جا جا بالعين الحاسدة شيبة شيبة شيبة بالعين الحاسدة حية حية حية بالعين الحاسدة حية حية حية بالعين الحاسدة حية حية حية بالعين الحاسدة شيبة شيبة شيبة بالعين الحاسدة شيبة شيبة شيبة شيبة بالعين الحاسدة شيطان كبير بالعين الحاسدة شيطان ملك بالعين الحاسدة شيطان مانع بالعين الحاسدة شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في العلم شيطان في النسيان شيطان في الوسواس شيطان في الجنون شيطان في الانتحار شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان حاسدا سكنت سنين شيطان حاسدا عذبت سنين شيطان حاسدا أمرضت سنين شيطان حاسدا فرقت سنين أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن فمنهم من آمن فمنهم من آمن وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا الله وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله بها يطفأ كل حسد في العقول صد علما في الأفهام صد فهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر من كل شيطان كبير اختفى شيطان كبير اختفت يحرق كل شيطان كبير بسم الله ملوك كبار بالأسحار كبار ملوك لكم كبار بالمقابر والقبور كبار ملوكم كبار بالنجوم والكواكب كبار ملوك كبار بالحياة كبار بالأفاعي كبار بالحياة كبار بالأفاعي كبار بالحياة كبار بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة بالأفاعي بالحياة والأفاعي كبار بالكبار بالكبار بالكبار بالقوة والاتحاد كبار بنجمة اليهود كبار بالماسونية كبار بالذبح كبار بالرش كبار كبار كبار ملوك كبار في الرجال كبار ملوك كبار على الخطبة كبار على الزواج كبار كبار ملوك كبار على العمل والمال على العمل والمال في العمل والمال في العمل والمال في التجارة والمال في التجارة والمال في الكسب والمال في التجارة والمال في التجارة والمال في الكسب والمال في التجارة والمال في الكسب والمال في التجارة والمال في الكسب والمال في التجارة في التجارة في تجارة الرجال كبار في مال الرجال كبار في تجارة الرجال في عمل الرجال في تجارة الرجال في عمل الرجال في كسب الرجال في تجارة الرجال في عمل الرجال في كسب الرجال في تجارة الرجال في تجارة الرجال في تجارة الرجال في عمل الرجال في كسب الرجال في تجارة الرجال في عمل الرجال في كسب الرجال شياطين كبار ملوك كبار أبالسة كبار بالأسحار كبار بالحسد كبار بالأسحار كبار بالأسحار كبار بالحسد كبار بالأسحار كبار بالحسد كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين شياطين شياطين في البيت كبار شياطين كبار كبار كبار في البيت كبار شياطين كبار كبار كبار في الطاعة كبار شياطين كبار كبار كبار كبار في البدن كبار شياطين شياطين شياطين على مال الرجال كبار في تجارة الرجال كبار في مقاومة الرجال كبار في بيع الرجال كبار في شراء الرجال كبار شياطين شياطين في اليدين كبار في الأخذ والعطاء كبار شياطين للمحض كبار شياطين للإسراف كبار للتبذير كبار شياطين لحق المال كبار شياطين كبار شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في كف اليد كبار في خط اليد كبار شياطين شياطين شياطين شياطين بالأسحار كبار شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين كبار الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان بعهد ووعد بقسم وعهد الله أكبر من كل ملكة سكنت الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان سكن بقوة الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان استحوذ بقوة ملك من ملوك الجان أبطل بقوة الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان حبت بقوة الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان آذت وأمرضت بقوة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله والله الملك لا إله إلا الله والله المالك الملك هو الله في السماء ملك وفي الأرض ملك هو الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل سحر أسود عظيم الله أكبر من كل سحر أسود عظيم الله أكبر من كل سحر أسود بالعقد أسود بالدماء أسود بالصور أسود بالأثر أسود باللباس أسود بالدماء أسود بالسواد أسود بالظلام أسود الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم برجال عظيم بالشتات عظيم بالدمار عظيم بالشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار الله أكبر من كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بالشتات في البيوت عظيم بالشتات في العمل عظيم بالشتات في البيوت عظيم بالشتات في العمل عظيم للشتات في العمل عظيم وجاءوا بسحر عظيم للشتات في بيوت الآباء للشتات في بيوت الأمهات للشتات في بيوت الأزواج للشتات في بيوت الآباء للشتات في بيوت الأمهات للشتات في بيوت الأزواج للشتات في بيوت الأبناء للشتات في بيوت البنات للشتات وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر في الأبواب للشتات في الأعتاب للشتات في الأبواب للشتات في الأعتاب للشتات وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بصور الأبناء للشتات بصور البنات للشتات بصور الأبناء للشتات بصور البنات للشتات بآثار الأبناء للشتات بآثار البنات للشتات بآثار الأزواج للشتات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل إبليس كبير في البدن كبير حول البدن كبير باسم البدن كبير بآثار البدن كبير لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل جان طيب كبير شيطان طيب كبير جان طيب كبير شيطان طيب كبير جان طيب كبير شيطان طيب كبير جان طيب كبير شيطان طيب كبير جان طيب شيطان طيب جان طيب شيطان طيب جان طيب كبير شيطان طيب كبير جان طيب كبير شيطان طيب جان طيب شيطان طيب جان طيب شيطان طيب كبير الله أكبر من كل جان طار كثيرا بالأخبار والأسحار بالأخبار والأسحار شاء شيطان كبير لليهود كبير من الأحبار كبير من الرهبان كبير من الأحبار كبير من الرهبان كبير شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي حي يهودي شيطان يهودي شيطان شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله يبطل كل سحر موروث من الأم موروث من رحم الأم موروث بسم الله يبطل كل سحر عظيم من الأم جاءت من الأم شيطان من الأم يبطل كل سحر عظيم عطل كثيرا من الأم أمرض كثيرا من الأم صد كثيرا من الأم بسم الله يبطل كل سحر موروث في الأم في بطن الأم في رحم الأم بسم الله يبطل كل سحر عظيم هذا الأم يبطل كل سحر عظيم فرق الأم يبطل كل سحر عظيم أمرض الأم يبطل كل سحر عظيم محق مال الأم بسم الله يبطل كل سحر في زواج الأم يبطل كل سحر في فراش الأم في وحم الأم في حمل الأم في ولادة الأم في نفاس الأم بسم الله يبطل كل سحر صنعوه يبطل كل سحر صنعوه في الولادة قدير في الولادة عظيم في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة قدير في الولادة عظيم في ولادة الأم في فرح الأم في جمال الأم في استقامة الأم في تربية الأم في بر الأم يبطل كل سحر موروث قدير يبطل كل سحر يبطل كل سحر خدام في الأبناء والأم حلاص في الأبناء والأم ملوك في الأبناء والأم بسم الله يبطل كل سحر عطل كثيرا يبطل كل مس عطل كثيرا يبطل كل مس عطل كثيرا يبطل كل مس هذا كثيرا مس هذا كثيرا مس هذا كثيرا جان من الأم شيطان من الأم مارد من الأم من الأم موروث من الأم موروث من الأم اختفى من الأم توارى من الأم تنقل من الأم الله أكبر من كل جان يسمع الآن ويرى جان يسمع الآن ويرى جان جان يسمع الآن ويرى عطل عطل كثيرا يسمع ويرى أوقف كثيرا يسمع الآن ويرى فرق كثيرا يسمع الآن ويرى الله أكبر من كل جان آذى كثيرا يسمع الآن ويرى في الرجال يسمع ويرى في الرجال يسمع ويرى بحسد عظيم يسمع ويرى بسحر عظيم يسمع ويرى الله أكبر من كل جان اجتمعوا في الرجال جان اجتمعوا جان اجتمعوا جان اجتمعوا جان جان جان جان جان جان جان جان جان شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار حول الأبدان حول الأبدان مع الأبدان حول الأبدان مع الأبدان حول الأبدان مع الأبدان حول الأبدان مع الأبدان شياطين كبار طغوا كثيرا شياطين كبار تحدوا كثيرا شياطين كبار آذوا كثيرا شياطين كبار محقوا المال كثيرا تسببوا في الحوادث كثيرا تسببوا في الحوادث كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في العظام والأعصاب لا إله إلا الله في الجمال والقوام لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى كل شيطان بها يهدى كل جان بها يهدى كل شيطان بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان بها يهدى كل شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى كل جان بها يهدى شيخ بها يهدى كل جهل بها يهدى كل شيخ جان أطل كل شيء يهدى شيخ أطل كل شيء بها يهدى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني وأتوني مسلمين والصفات صفا والصفات صفا والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات

انما هو اله واحد اله واحد اله اله اله واحد اله واحد اله واحد وليذكر اولو الالباب. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم إن الظالمين الظالمين الظالمين الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله أكبر من كل عاشقة سكنت الله أكبر من كل عاشق اختفت الله أكبر من كل عاشقة توارت عذبت عطلت الله أكبر من كل عاشق عاشق من الحياة عاشق عاشق من الملكات عاشق عاشق من الخادمات عاشق الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل حية عاشق شيطان عاشق الله أكبر من كل ملكة عاشق الله أكبر من كل عاشق من عين عاشق من نظرة عاشق من حسد عاشق من أسحار عاشق من الأم عاشق من البيت عاشق الله أكبر من كل عاشقة سكنت كثيرا عاشقة سكنت كثيرا عاشقة سكنت كثيرا عاشقة سكنت كثيرا أورثت العزلة كثيرا عاشقة عاشقة ضيقت الصدر كثيرا عاشقة اعتدت في المنام كثيرا عاشقة عاشقة وسوست وسوست وسوست كثيرا عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة تجلت في السواد كثيرا في المنام كثيرا بالتفريق كثيرا بالموروث كثيرا بالنجوم والكواكب كثيرا بالمرشوش كثيرا الله أكبر من كل عاشق شيطان عاشق حاسد عاشق ساحر عاشق وسوست في الصلاة أثقلت الصلاة وسوست في الصلاة أثقلت الصلاة بعدت عن الصلاة يهودية يهودية عاشقة يهودية يهودية عاشقة يهودية يهودية عاشقة يهودية يهودية عاشقة أثقلت الصلاة باعث عن الخشوع في الصلاة عن التدبر في الصلاة عاشقة في الرجال يهودية عاشقة يهودية عاشقة يهودية خادمة يهودية حارسة يهودية أثقلت الصلاة عذبت في الصلاة في الطاعة والصلاة في الاستقامة والصلاة في الاتزان والصلاة عاشقة يهودية خادمة يهودية حارسة يهودية يهود يهود يهود يهود في العقل يهود حاربوا الصلاة في العقل يهود صدوا عن الصلاة في الفهم يهود بعدوا عن الصلاة في الصدر يهود يهود يهود في الصدر يهود في الصدر يهود على القلب يهود يهود يهود يهود عذبوا في الصلاة وسوسوا في الصلاة عذبوا في الصلاة وسوسوا في الصلاة عذبوا في الصلاة وسوسوا في الصلاة عذبوا في الصلاة وسوسوا في الصلاة يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود في القيام يهود في تلاوة القرآن يهود يهود يهود يهود بسحر اليهود يهود بأسحار اليهود يهود بأسحار اليهود سحر لليهود في القبور اليهود في المقابر في المقابر في القبور والمقابر اليهود بمحق المال بمحق المال بمحق المال بمحق المال بمحق المال بمحق المال لليهود بمحق المال لليهود بمحق المال لليهود بمحق المال بالحساب لليهود بمحق المال بالنجوم لليهود بمحق المال بالنجوم لليهود بمحق المال بمحق المال بمحق المال بالحساب بالحساب لليهود بمحق المال بالجلاوي بالجلاوي لليهود بمحق المال الله أكبر من كل جان بسحر اليهود يسمع الآن سكن سكن سكن بسحر اليهود عذب بسحر اليهود أمرض بسحر اليهود أورث القلة بسحر اليهود محق المال بسحر اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود وقالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم غلت غلت غلت غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ولعنوا بما قالوا ولعنوا ولعنوا ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه بل يداه بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق يرزق كيف يشاء وليزيدن كثير من ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لهم ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بسم الله يعذب كل شيطان يهودي اختفى سنين عذب سنين سحر سنين جدد سنين بسم الله يعذب كل جان يهودي بسم الله تعذب كل جنية يهودية بسم الله يعذب كل جان يهودي بسم الله تعذب كل جنية يهودية بسم الله يعذب كل جان يهودي جان يهودي جان يهودي بسم الله يعذب كل شيطان يهودي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عسى جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا اللهم أعزنا ولا تذلنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا ووفقنا ولا تخذلنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اهدنا إنسا وجنا اللهم اهدنا إنسا وجنا اللهم اهدنا انسا وجنا اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم ربنا انا نسالك من خير ما سالك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت هديتنا فلك الحمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد هديتنا وشفيتنا ورزقتنا وأكرمتنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير اللهم من أراد بنا شرا فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه لا ترفع له راية ولا تقم له غاية اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الرحيم اللهم أعلي مكانهم وارفع قدرهم اللهم أعلي شأنهم اللهم اغفر ذنوبهم وصب عليهم رب الخيرات صبا صبا والبركات في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين في هذه الساعة وقد اجتمعنا على كتابك وسنة نبيك اللهم أعطنا ما سألناك وما رجوناك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم إنك أنت الجميل اللهم إنك أنت البر الرحيم اللهم إنا نسألك جمال الظاهر والباطن وحسن الظاهر والباطن وحسن الظاهر والباطن يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا عندك مقبولين مرحومين اللهم اجعلنا عندك ربنا ممن غفرت لهم ممن غفرت لهم ممن غفرت لهم اللهم ادخلنا الجنة جنة الدنيا وجنة الآخرة جنة الدنيا وجنة الآخرة اللهم إنك تعلم أن منا من تعرض للبلاء والفتن اللهم إنك تعلم من منا تعرض للبلاء والمحن في أزواجهم وأموالهم وأولادهم وفي آبائهم وأمهاتهم وفي طاعتهم وعبادتهم وفي صحتهم وقوتهم اللهم عوضهم خيرا اللهم ربنا عوضهم خيرا يلبسوا لباس الصحة والعافية والقبول والرفعة والعزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلنا ممن قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين